بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق بباب القضايا. والقضايا جمع قضية، عرفها المصنف بأنها قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب يعني فيه. ثم قسم القضية إلى حملية كقوله زيد كاتب، وإلى شرطية، قضية إما حملية وإما شرطية، عرفنا الفرق بينهما. ثم قسم الشرطية إلى متصلة ومنفصلة، عرفنا الفرق بينهما. ثم بين أن القضية لها ثلاثة أجزاء، القضية لها ثلاثة أجزاء. الجزء الأول الحملية يسمى موضوعا، الثاني محمولا، والثالث النسبة الواقعة بينهما. ثم قسم القضية باعتبار إيقاع النسبة وانتزاعها، إيقاع النسبة وانتزاعها، إيقاع النسبة يعني إدراك وقوع النسبة. والنسبة مراد النسبة الكلامية، أي موافقتها للنسبة الواقعية، وانتزاعها أي إدراك أن النسبة الكلامية ليست واقعة ولا موافقة للنسبة الواقعية. قسمها إلى قسمين، إما موجبة وإما سالبة. ثم قال والموجبة إما محصنة أو معدولة، موجبة إما محصنة وإما معدولة. ثم قال الحل الذي وقفنا عنده، وكل منهما إما مخصوصة كما ذكرنا وإما كلية. كل منهما هذا يتعلق البحث بتقسيم الموجبة والسالبة، كل منهما وكل واحدة منهما أي من الموجبة والسالبة، من الموجبة والسالبة. إما مخصوصة يعني إما تسمى مخصوصة كما ذكرنا يعني في المثالين كما قال الشارح هنا، كما ذكرنا في المثالين المذكورين، أي زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، لما قال تنقسم النسبة بحسب انتزاعها موجبة وسالبة، زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، هذا سمى ماذا؟ سمى مخصوصة. في المثالين المذكورين أي زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، آنفا أي قريبا، بالمد عند الهمزة وكسر النون، آنفا أي قريبا. ثم قال وسميت مخصوصة لخصوص موضوعها، لخصوص موضوعها يعني كونه خاصا لا يقبل الاشتراك، كزيد، زيد كاتب، وهذا عالم، وأنا قائم. يعني مر معنا أن المفرد إما كلي وإما جزئي، الجزئي هو المراد هنا بأن يكون الموضوع هنا جزئيا، بمعنى أنه لا يقبل الاشتراك، هذا معنى الخصوصية، معنى الخصوصية. وسميت مخصوصة لخصوص موضوعها ما يقابل الكلي، ما يقابل الكلي يعني كونه خاصا لا يقبل الاشتراك، كزيد، زيد قلنا هذا جزئي ومحل وفاق علم شخصي، زيد كاتب، هذا والاسم الإشارة جزئي من حيث الاستعمال وإن اختلف فيه من حيث وضع، هذا عالم، وأنا ضمير قائم. إذن اسماء الأعلام الشخصية جزئية، وكذلك اسماء الإشارة والضمائر، هذا صحيح أنها جزئية خاصة من جهة الاستعمال. حينئذ إذا صدرت الجملة بها نقول هذه جزئية، هذه مخصوصة أو تسمى شخصية. مخصوصة وسميت مخصوصة لخصوص موضوعها، قال العطار، أو لاختصاص حكمها، يعني إما أن ينظر إلى الحكم بأنه ليس كليا أو ينظر إلى الموضوع، ولا إشكال، كلاهما متلازمان. إذا كان الموضوع خاصا لزم منه أن تكون النسبة خاصة، وإذا كانت النسبة خاصة لزم منه أن يكون الموضوع خاصا، لا ينفك أحدهما عن الآخر. سميت مخصوصة إما لخصوص موضوعها أو لاختصاص حكمها، اختصاص حكمها، لأن الكلية والجزئية كذلك مدار النسبة، مدار النسبة. ويقال لها يعني تسمى مع كونها شخصية، مع كونها مخصوصة، ويقال لها يعني للمخصوصة شخصية أيضا، كما يقال لها مخصوصة. لماذا؟ لتشخص موضوعها، أي تعينه وكونه جزئيا حقيقيا، فدخل فيه سائر المعارف، دخل فيه سائر المعارف، كما مثل المحشي هنا: زيد كاتب، هذا عالم، أنا قائم. هذه كلها نقول شخصيات، وهي كذلك مخصوصات لكون الموضوع فيها شخصيا جزئيا، ولكون كذلك الحكم فيها مختصا، اختصاص حكمها. ويقال لها شخصية لتشخص موضوعها، أي تعينه وكونه جزئيا حقيقيا، فدخل فيه سائر المعارف، هذا النوع الأول سمى ماذا؟ مخصوصة. وإما، هذه مقابل المخصوصة، وإما كلية مسورة، نعت لها مسورة، أي مشتملة على السور، أي مشتملة على السور الكلي الدال على الحكم على كل فرد من أفراد موضوعها الكلي. كلية مسورة، كلية يعني موضوعها كلي، يقابل ماذا؟ يقابل المخصوصة. مسورة يعني أحاط بها لفظ، هذا اللفظ يسمى سورا، سيأتي تعريفه، يدل على أن الحكم منزل منصب على كل فرد من أفراد الكلي. فإذا قلت كل إنسان حيوان، إنسان قلنا هذا كلي كذلك، لأنه يقبل الاشتراك، ما أفهم اشتراكا، هنئذ الإنسان كلي، الإنسان حيوان، حيوان هذا محمول، تقول كل إنسان، الإنسان حيوان، هذه كلية وهي مهملة كما سيأتي. حينئذ إذا أدخلت عليها السورة الكلي، كل إنسان حيوان، هذه كلية مسورة وهي المعنية هنا. قال وإما كلية مسورة، إما بسور كلي أو جزء كما سيأتي. مسورة أي مشتملة على السور الكلي الدال، فائدة السور هذا الكلي الدال على الحكم على كل فرد من أفراد موضوعها الكلي. كل إنسان حيوان، يعني زيد حيوان وعمر هكذا، فيصدق الحكم بالمحمول على جميع الأفراد، بحيث لا ينفك عنه واحد من أفراد الموضوع، كما هو الشأن في العام، كما هو الشأن في العام، فيتبع الحكم كل واحد أو كل فرد من أفراد الكلي. الذي دل على ذلك ماذا؟ دل على هذا العموم في جميع الأفراد، الذي دل على هذا العموم هو السور الكلي، السور الكلي. قال وإما كلية مسورة كقولنا في الموجبة كل إنسان كاتب، كل إنسان كاتب يعني كاتب بماذا؟ هذه قد تصدق وقد تكذب. كل إنسان كاتب بالفعل، لا ليس صادقة. كل إنسان كاتب بالقوة، صادقة. إذا كل إنسان كاتب يعني كل فرد من أفراد الموضوع يصدق عليه أنه كاتب بالقوة، كاتب بالقوة. هذه نقول كلية مسورة بسور كلي، وهذا السور الكلي دل على الحكم على كل فرد من أفراد موضوعها الكلي، ثم هي موجبة. كيف هي موجبة؟ لأنه لم يتقدم عليها لم يتقدم عليها سور السلبي، سور السلبي، وسينص على النوعين، كيف نعرف أن هذا السور للإيجاب وهذا السور للسلبي، لهم مصطلحات خاصة عندهم، لهم مصطلحات خاصة عندهم. قال كل إنسان كاتب، هذه موجبة، أي كلية مسورة بسور كلي. وفي السالبة لا شيء من الإنسان بكاتب، لا شيء من الإنسان بكاتب، لا شيء على سور كلي لكنه سالب، نكرة في سياق النفي فتعم، إذن سور كلي، كيف جاءت الكلية؟ هذا عموم يعني مثل كل، من أين جاء العموم؟ تقول نكرة في سياق النفي فيعم. لا شيء من الإنسان بكاتب، بكاتب. قال سميت كلية لدلالتها على كثيرين، هذا واضح لأنها تدل على كثيرين، بحث فيه بأن الجزئية والمهملة كذلك تدل على كثيرين، وأجيب بأن علة التسمية لا تقتضيها، يعني صارت صلاحا، هي في الأصل سميت بذلك ثم صارت حقيقة عرفية فيها، فلا إشكال فلا اعتراض. ومسورة سميت مسورة لاشتمالها على السور، اشتمالها على السور، وهو لفظ كل ولفظ لا شيء في المثالين السابقين. ما هو السور؟ قال الذي هو، أي السور، اللفظ الدال على كمية، يعني عدد، أفراد الموضوع حاصرا لها محيطا بها. السور هو اللفظ، إذن يكون لفظيا، وهذا فيه نظر لأنه قد يكون معنويا كما سيأتي، لكن هذا الشائع. هو اللفظ الدال، إذن موضوع وله معنى في لسان العرب، يدل على ماذا؟ على كمية أفراد الموضوع، كمية أفراد الموضوع يعني عدد، يعني عدد أفراد الموضوع حاصرا لها، يعني هذا الكل حاصرا، هو الكل السور يعني السور لها أي للأفراد الموضوع محيطا، أي السور الكلي أو هذا اللفظ بها أي بهذه الأفراد. فهذا التعريف هو المشهور، هو المشهور في تعريف ماذا؟ السور، أنه اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع. وقيل السور أمر دال على الأفراد، أمر دال على الأفراد، أمر يعني أخذ ماذا؟ حذف اللفظ من أجل أن يعم، لأن عندنا ما يدل من صيغ العموم على جميع الأفراد وليس به بلفظ، كالنكرة في سياق النفي، هنا معنى من المعاني وليس بلفظ على ما ذكره العطار. وقيل السور أمر دال على الأفراد حتى يكون شاملا لوقوع النكرة في سياق النفي، فإنه دال على الاستغراق، يعني لا يختص باللفظ، بل كل ما دل على كمية الأفراد يسمى سورا، يسمى سورا. حينئذ ينظر للسان العرب، فكل ما دل على الأفراد، على مجموع الأفراد، حينئذ نقول هذا سور كلي، على جميع الأفراد نقول هذا سور كلي. النظر هنا نظر لغوي، وقد يصطلح المناطق على شيء ما فينظر إليه كالسلاح، لكن سيأتي أن سعد نبه إلى أن المراد به هنا كل ما يدل على الأفراد، كل ما يدل على جميع الأفراد. إذن أمر دال على الأفراد حتى يكون شاملا لوقوع النكرة في سياق النفي، فإنه دال على الاستغراق، يعني لا يختص باللفظ، بل كل ما دل على كمية الأفراد يسمى سورا. قال مأخوذ يعني منقول من سور البلد المحيط به، وهو كذلك سور البلد محيط بسور البيت، هذا محيط، نقول هذا السور أحاط به، أحاط بالجميع، ففيه تشبيه المعقول بالمحسوس بجامع الإحاطة، تشبيه المعقول بالمحسوس بجامع الإحاطة. ثم قال أراد أن يمثل للسور الكلي في الكلية موجبة، سور الكلي في الكلية السالبة. قال والسور في الكلية الموجبة، السور في الكلية الموجبة كل، وال الاستغراقية أو العهدية، وفي السالبة لا شيء ولا واحد، كمثال، مراد الأمثلة للحصر. قال والسور في الكلية الموجبة كل، أي المراد به الكل الإفرادي، الكل الإفرادي، أي كل واحد من أفراد الموضوع للكل المجموع، للكل المجموع، لأنها حينئذ إذا كان كليا مجموعيا حينئذ شخصية، لأن المجموع من حيث هو مجموع شيء واحد لا يقبل الاشتراك، ولا الكلي الذي لا يمنع تصوره الاشتراك فيه. إذن المراد بقوله كل، وهذه من صيغ العموم، صيغه كل أو الجميع، وقد تلا لذلة الفروع، هو معلوم عند الأصوليين ولها بحث، تقييد السبكي له رسالة في كل، لفظ كل، ويفرقون بين كل المجموع والجميع على كلام طويل عندهم لابد من الوقوف عليه، لأنها تعتبر أم في باب العموم. إذن كل المراد به هنا الكل الإفرادي، كل الإفرادي معناه كل واحد من أفراد الموضوع، كل شخص معين، لا الكل المجموعي، لأن حينئذ شخصية، لأن المجموع من حيث هو مجموع شيء واحد لا يقبل الاشتراك، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذه شخصية ثمانية، لا كل واحد منفرد، إنما الثمانية معا، هذا الذي يدل عليه اللفظ. إذن لا ينفرد واحد من الملائكة بحمل العرش، لأن هذه كلية، كل مجموعي، كل مجموعي، بخلاف كل نفس ذائقة الموت، ها يتبع الحكم هنا لو ذوق الموت أو الموت يتبع كل فرد من أفراد النفس، وهنا يحمل هذا الموضوع ثمانية، يحمل عرش ربك يومئذ فقط ثمانية، ثمانية فاعل صحيح، فاعل يحمل ثمانية، هل هو مثل كل نفس ذائقة الموت؟ جواب لا. حينئذ كيف نفهم هذه مسائل لغوية ليس من تطبيق المنطق على هذا، هذه مسائل لغوية. حينئذ نقول يحمل ثمانية، هل يستقل واحد منه بحمل العرش؟ جواب لا. ما الفرق بين هذه وكل نفس؟ نقول كل نفس كل إفرادي، بمعنى أن الحكم يتبع كل فرد فرد على حدة، يكون منفصل. كل نفس زيد منفصل عن عمرو، وعمرو منفصل عن بكر. وأما يحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانية، هنا الحكم مسلط على المجموع، على المجموع. قال وأل الاستغراقية، وأل الاستغراقية نحو إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. أل هذه نقول أل الاستغراقية، بدليل ماذا؟ بدليل صلاحية حلول لفظ كل محلها حقيقة لا مجازا. ويصح أن يقال في غير القرآن إن كل إنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر. ويدل على ذلك كذلك الاستثناء، بدليل الاستثناء منه بقوله تعالى إلا الذين آمنوا. إلا الذين، الذين هذا اسم موصول جمع أو لا جمع؟ استثناه من ماذا؟ الإنسان. فلو كان الإنسان فرد واحد، لو كان الإنسان هنا فردا واحدا لما صح الاستثناء. كيف يستثنى من من المفرد الواحد جمع ثم إلا الذين آمنوا كثير؟ حينئذ نقول أل هنا استغراقية بمعنى كل، وهي من صيغ العموم. حينئذ نقول إن كل إنسان في قوة كل نفس ذائقة الموت، في قوة كل نفس ذائقة الموت، بدليل استثناء منه بقوله تعالى إلا الذين آمنوا، فإنه أمارة العموم. ومثله مثل ذا المذكور أجمع وقاطبة وطرا، طرا بمعنى جميعا، وكافة، والنكرة في سياق النفي، كل ذلك يعتبر من السور الكلي. قال أو العهدية، أو العهدية. قال العطار الأولى حذفه، لأن العهدية شخصية وليست بكلية، شخصية وليست بكلية. هكذا شاع عندهم بإطلاق، مع أنه يمكن التفصيل على ما ذكره المحشي، لكن الأغلب عندهم في الاستعمال أن ما دخلت عليه آل العهدية تعتبر شخصية مخصوصة ولا تكون كلية، لا تكون كلية. إذن أو العهدية نقول أو لحذفه، لكن هنا وجهها بقول بحث فيه بأنه إن كان المعهود جميع الأفراد فكلية، إن كان المعهود جميع الأفراد فكلية، وهو كذلك، وهو كذلك. تقول مثلا جاء العلماء فأكرمت العلماء، هل هذه للعهد؟ للعهد. حينئذ جاء علماء فأكرمت العلماء، إذن جميع العلماء الذين جاءوا وقع عليهم الإكرام، حينئذ معهودها جمع. وإذا كان كذلك حينئذ تكون داخلة في ماذا؟ في السورة الكلي. لكن الشائع عندهم لا، أن العهدية لا تكون كذلك. قال وفي السالبة لا شيء، لا شيء من الإنسان بحجر، شيء نكرة في سياق النفي، حينئذ صار عموما ونفي. لا شيء، لا شيء من الإنسان بحجر، ولا واحدة، واحدة نكرة في سياق النفي فيعم، كقولك لا واحدة من الحيوان بجماد، وكذلك أي وكل نكرة وقعت في سياق النفي بعد كل، نحو كل إنسان ليس بفرس، ومنه حديث كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، فهو سلب كلي خلافا لمن جعله جزئيا، على خلاف فيما ذكر في شرح السلم يرجع إليه في هذا النص، هذا النص كل حكم على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، هذا الذي عناه، لكن الصواب أنه من كل الجميع لا المجموع، لو من كل الجميع لا كل المجموع. إذن لا شيء ولا واحدة، ومثله كل نكرة وقعت في سياق النفي، كل إنسان، وقيدها في عطار هناك بعد كل، كل إنسان ليس بفرس، كل إنسان ليس بفرس. قال وإما جزئية، هذا مقابل للكلية، إما كلية وإما جزئية. قال وإما جزئية كذلك مسورة، جزئية يعني ما كان موضوعها جزئيا ليس كليا مقابل له، ثم الجزئية قد تكون مسورة وقد لا تكون مسورة. قال جزئية مسورة، عرفنا معنى السور فيما مضى، كقولنا في الموجبة بعض الإنسان كاتب، كل إنسان كاتب بعض، لا شك أن البعض يدل على جزء، وإن كان أفرادا مجموعا لكنه لا يدل على الكلية، إنما هو يدل على الجزئية، يسمى سورا جزئيا، والسابق يسمى سورا كليا. قال بعض الإنسان ماذا؟ كاتب. بعض الإنسان كاتب. وفي السالبة بعض الإنسان ليس بكاتب، بعض الإنسان ليس بكاتب. إذن الجزئية المسورة قد تكون موجبة وقد تكون سالبة. سمي الجزئية لدلالته على بعض أفراد الكل، على بعض أفراد الكل، لأن الموضوع كما هو إذا دخل السور الأصل الجملة تكون مركبة هكذا، الإنسان كاتب، الإنسان كاتب هكذا، الإنسان هذا موضوع وكاتب هذا محمول. طيب الإنسان قلنا هذا كلي أو لا؟ لا يقبل اشتراكا أو يقبل اشتراكا؟ يقبل اشتراكا، إذن هو كلي، هو كلي. حينئذ الإنسان إذا جعلت الاستغراقية هنا صار ماذا؟ صار كلية، فيصدق على جميع الأفراد. فإذا أردت بعض الأفراد جئت بسور جزئي يدل على أن الحكم ليس مسلطا على جميع الأفراد، تقول بعض الإنسان، إذن بعض الأفراد ليست كل الأفراد، فبعض الأفراد يصدق عليها الحكم وبعض الأفراد لا يصدق عليها الحكم، هذا المراد به مفهوم الجزئية هنا، لدلالته على بعض أفراد الكل، الكل الذي هو الموضوع، وبعض أفراده أخرج بماذا؟ بالسور الجزئي، السور الجزئي. فالحكم الكلي يصدق معه الجزئي ولا ينعكس، ولذلك كان الجزئي أعم صدقا من الكلي. قال أو مسورة، يعني سميت مسورة لاشتمالها على السور، وهو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع حاصرا لها محيطا بها، وقلنا أمر دل على الأفراد حتى يكون فيه يدخل فيه السور المعنوي. قال لاشتمالها على السور وهو في الجزئية الموجبة، وهو في الجزئية الموجبة ليس على الحصر، إنما أراد المثال بعض وواحد، بعض وواحد. قال السعد في شرح الشمسية هذا على سبيل التمثيل، يعني ما ذكر في السور الكلي إيجابا وسلبا وما ذكر في السور الجزئي إيجابا وسلبا على سبيل التمثيل واعتبار الأكثر لا على سبيل التعيين، فإن القاعدة عندهم فإن كل ما يفهم منه بحسب لغة من اللغات أن الحكم على كل الأفراد أو بعضها فهو سور، فهو سور كلام الاستغراق والنكرة في سياق النفي والتنوين في الإثبات واثنان وثلاثة ونحو ذلك مما تفهم منه الكلية والبعضية. إذن الحكم ليس هنا على الحصر، إنما المراد به ذكر أمثلة فقط، تعداد أمثلة، وهو ما شاع واشتهر عندهم، والمراد أن كل ما يفهم الكلية فهو سور كلي، وكل ما يفهم البعضية فهو سور جزئي. قال وهو في الجزئية الموجبة بعض وواحد وواحد. قال هنا عطار جعل السعد من أسوال الجزئية التنوين في الإثبات، وقد يقال إن كون التنوين سورا لجزئية غالبي لا كلي، غالبي لا كلي. لماذا؟ لأن النكرة المنونة قد تعم في الإثبات، النكرة المنونة قد تعم في الإثبات، وإذا جعلنا التنوين سورا جزئيا صار مضطردا، لكن نقول هذا غالبي لا كلي. لماذا؟ لأنه يقال تمرة خير من جرادة، تمرة خير من جرادة، تمرة، حين نقول هذا أفاد العموم، أفاد العموم، وعلمت نفس ما قدمت، نفس هنا أفاد العموم، مع كون التنوين هنا دخل على نكرة، على ما قرره علماء المعاني. إذن التنوين في الغالب يكون سورا جزئيا، لكنه قد يخرج عنه يكون سورا كليا، يعني النكرة المنونة قد تعم فيه بالإثبات، لذلك النكرة من حيث هي نكرة قد تعم في سياق الامتناع كذلك، هي فاكهة، هذا فيه عموم، لأنه في سياق الامتناع فيه عموم. قال وفي السالبة أي الجزئية، سالبة أي الجزئية ليس بعض، وبعض ليس، وليس كله، هذه ثلاثة أمثلة، ثلاثة أمثلة، ليس بعض وبعض ليس، ليس بعض ليس هنا دخلت على السور، على السور. حينئذ فصل بين حرف السلب ذات السلب وبين الموضوع بالسور، إذا لم تدخل على الموضوع. وبعض ليس، لا شك أن بعض هنا دخلت على ماذا؟ على الموضوع، فجعل حينئذ أو يحتمل كما سيأتي أن الموضوع هنا معدول، أن الموضوع معدول. لماذا؟ لأن الأصل في حرف السلب أن يدخل على السور، فإذا جاء بعد السور حينئذ صارت الجملة محتملة، صارت الجملة محتملة. قال هنا: فرق بين ليس بعض وبعض ليس. ما الفرق بينهما؟ قال: بأن ليس بعض لا يكون إلا للسلب. ليس بعض إذا تقدمت ليس على الجملة كلها على السور لا يكون إلا للسلب، لا يكون إلا للسلب قطعا. لماذا؟ لأن أصله ليس بعض الحيوان، فلم تدخل هكذا عندكم، ليس بعض الحيوان بإنسان، ليس بعض الحيوان بإنسان. أنا لا أقرأ من الحاشية، أنا لا أقرأ من الحاشية، أنا أقرأ من شرح العليش نفسي. أي قال: لأن أصله ليس بعض الحيوان بإنسان، فلم تدخل ليس على الموضوع بل على السور. واضح هذا؟ ليس بعضه، لم تدخل ليس على، لم تدخل ليس على الموضوع بل على السور. صحيح؟ ليس بعض الحيوان بإنسان. وأما بعض ليس فيصح مجيئه للعدول الذي هو إيجاب، لأن أصله بعض الحيوان ليس بإنسان، فيصح جعل ليس جزءا من المحمول، فيصير المعنى، فيصير المعنى ثبوت غير الإنسان للحيوان لا سلب الإنسان عنه. يعني إذا جاء حرف السلب قبل بعض حينئذ ليس إلا السلب، ليس إلا السلب، لا يحتمل الإيجاب. لماذا؟ لأنه هو الأصل دخول حرف السلب أن يدخل على الموضوع، وهنا جاء الموضوع مسورا بعض الحيوان، فدخل ليس بعض الحيوان، إذن ليس عندنا إلا السلب. لكن يبقى ماذا؟ لو تأخر بعض ليس، بعض ليس مر معنا أن العدول قد يكون في الموضوع دون المحمول، والمراد به دخول حرف السلب على الموضوع. إذن بعض ليس، إذن دخلت ليس هنا على ماذا؟ على الموضوع، فيحتمل أنها إيجابية، يحتمل أنها موجبة، ولا نجزم بأنها للسلب، لا نجزم أنها للسلب. قال: كذلك الفرق بين ليس كل وبين ليس بعض وبعض ليس. الأول الفرق بين ليس بعض وبعض ليس، هنا الفرق بين هذين الأمرين السورين وبين ليس كل، بأن ليس كل يدل على سلب الإيجاب الكل مطابقة. ليس كل، دخلت ليس على كل، حينئذ صار ماذا المعنى؟ يدل على سلب الإيجاب الكل مطابقة، وعلى السلب الجزء التزاما، لأنه إذا نفي جميع الأفراد البعض من باب أولى، إذا نفي جميع الأفراد حينئذ السلب الجزئي التزاما دلت عليه من باب الالتزام. يعني الأصل في دخول حرف السلب على لفظ كل أنه يدل بالمطابقة سلب الإيجاب الكلي، لأن أصلا موجبة، موجبة كل إنسان حيوان، ليس كل إنسان حيوان، لو قيل هكذا حينئذ نقول سلب الإيجاب الكلي من باب أولى، أو التزاما سلب بعض أو الجزئية. قال: وعلى السلب الجزء التزاما، لأن معنى كل إنسان حيوان الإيجاب الكلي وليس سلبه، ولزمه السلب الجزئي، لأن سلب الإيجاب الكلي صادق بسلب المحمول عن كل فرد وبسلبه عن بعض الأفراد. هذا واضح؟ واضح. وعلى كل فسلبه عن البعض متحقق، وبأن ليس بعض وبعض ليس، بأن ليس بعض وبعض ليس الحكاية يدلان على السلب الجزء مطابقة، وعلى سلب الإيجاب الكل التزاما كذلك، لأن إذا قيل ليس بعض بعض ليس دل على السلب الجزء مطابقة لأنه نص فيه. طيب السلب الكلي التزاما، لأنه إذا نفي البعض نفي الكل، إذا نفي البعض نفي الكل. قال هنا: يدلان على السلب الجزء مطابقة وعلى سلب الإيجاب الكل التزاما، لأن معناهما سلبه عن البعض ورفع الإيجاب الكل لازم له، لأنه إذا لم يثبت للبعض لم يثبت لكل فرد ضرورة. إذن فرق بين هذه الأسوار الثلاثة على ما ذكر، ليس بعض وبعض ليس وليس كله. قال والمسورة تسمى محصورة، مسورة بسور كل أو جزئي تسمى محصورة. إذا قيل هذه محصورات أو محصورتان أو المحصورة دل على أنها مسورة، سواء كانت بسور كل أو بسور جزئي تسمى محصورة، تسمى محصورة كلية كانت أو جزئية، كلية كانت أو جزئية. وإما ألا يكون كذلك، ها قال إما مخصوصة وإما كلية وإما جزئية، ها وإما ألا تكون كذلك، يعني لا مخصوصة ولا كلية ولا جزئية. لا كلية المقصود ليست مسورة بسور كلي، ولا جزئية يعني ليست مسورة بسور جزئي. حينئذ وإلا وإما ألا يكون كل من الموجبة والسالبة كذلك، أي مثل المذكور، مثل المذكور من المخصوصة والكلية المسورة والجزئية المسورة، وتسمى مهملة. يعني إذا لم تكن مخصوصة ولا كلية ولا جزئية حينئذ صورها هنا قال بأن يكون موضوعهما كليا وحكم فيهما على أفراده، يعني يكون موضوع بأن يكون موضوعهما أي السالبة والموجبة، يعني التقسيم فيهما لا زال. قال وإما ألا يكون يعني كل من الموجبة والسالبة، تقسيم للموجبة والسالبة كذلك، أي مثل ما سبق من الخصوصية والكلية ولا جزئية. كيف يكون ألا يكون كذلك؟ حينئذ ماذا يكون؟ يكون موضوع كل من الموجبة والسالبة كلي، موضوعها كلي وحكم فيهما على أفراده، لكن لم يتعرض هل المراد جميع الأفراد أم بعض الأفراد. إذا قيل الإنسان كاتب، إنسان كاتب، لا على جعل ال استغراقية واللي صار جزء واللي صار سورة كليا، ال هنا ليست استغراقية، الإنسان كاتب صارت محتملة، هل المراد كل فرد أم المراد بعض صارت محتملة. حينئذ أحدهما متيقن والآخر مشكوك فيه. ما هو المتيقن؟ القليل جزئية، قليل متيقن، والكل هذا مشكوك فيه، حينئذ حملت على البعض الجزئية، ولذلك المهملة في قوة الجزئية لهذا المعنى، قوة الجزئية لهذا المعنى. قال ولم يتعرض فيهما لكون الحكم على كل فرد أو على بعض الأفراد، وتسمى مهملة بضم فسكون ففتح الإهمال بيان كمية الأفراد المحكوم عليها فيهما أو فيها، تسمى مهملة لإهمال بيان كمية الأفراد فيها أو لإهمالها في الأدلة استغناء عنها بالجزئية، يعني لا تستعمل في العلوم، لا تكون مسألة مقدمة من المقدمات، لأن الذي يكون مقدمة من المقدمات فيما سيأتي في القياس ونحوه إنما هو المحصورات فقط، محصورات لا الشخصية ولا ماذا ولا المهملة ولا الطبيعية، وإن كان الشخصية قد تستعمل في بعض الأشكال كما يأتي، لكن الأصل هو العدم. وتسمى مهملة لإهمال بيان كمية الأفراد فيها، كقولنا في الموجبة الإنسان كاتب، أي بملاحظة أن الجنسية لا استغراقية وإلا فكلية، ولا عهدية وإلا فشخصية. واضح؟ الإنسان كاتب هذا يحتمل، يحتمل أنها كلية مسورة بسور كلي، ذلك على جعل ماذا؟ الاستغراقية وهي سور كلي. الإنسان كاتب أي كل إنسان كاتب، يعني بالقوة لا بالفعل، وهي كلية. طيب إذا جعل جنسية يعني جنس الإنسان، ومعلوم أن الجنس صادق بالبعض، صادق بالبعض، حينئذ الإنسان كاتب يعني بعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان كاتب، في ظاهرها أنها ماذا؟ أن الحكم يتبع كل فرد فرد، لكن لما كان ذلك مشكوكا فيه لم تحمل عليه، إنما حمل على البعض لأنه هو المتيقن. إذن كقولنا في الموجب الإنسان كاتب، أي بملاحظة أن الجنسية لا استغراقية وإلا فكلية، ولا عهدية وإلا فشخصية. وفي السالبة الإنسان ليس بكاتب، الإنسان ليس بكاتب كسابق، أي جنس الإنسان ليس بكاتب يعني بالفعل، ليس بكاتب يعني بالفعل. قال والمهملة في قوة شخصية، المهملة في قوة الجزئية، نعم شخصية جزئية بمعنى كتاب جزئية، والمهملة التي مر ضبطها في قوة الجزئية، يعني بمعنى الجزئية تفسر بالجزئية، حينئذ هل يصدق إذا قيل جزئية كلية؟ فرق بينهما الجوهري أن الكلية يصدق المحمول على جميع الأفراد، ولذلك قلنا كل المراد به الكل الإفرادي جميعي لا المجموعي، والجزئية يصدق المحمول على بعض الأفراد. حينئذ المهملة عندما لا تكون كلية ولا جزئية كيف نفسرها؟ قال في قوة الجزئية، يعني بمعنى الجزئية، فيصدق حينئذ المحمول على ماذا؟ على بعض الأفراد. قال المحشي هنا يعني أنهما متلازمان في الصدق ثبوتا ونفيا، يعني الجزئية والمهملة متلازمان في الصدق ثبوتا ونفيا، فكلما تحقق الحكم على الأفراد في الجملة، يعني بعض الأفراد ليس في الجميع، في الجملة إذا قيل حينئذ يراد به ماذا؟ بعض الأفراد لا جميع الأفراد، فكلما تحقق الحكم على الأفراد في الجملة الذي هو معنى المهملة تحقق الحكم على البعض الذي هو معنى الجزئية، تلازما هنا، وكلما تحقق الحكم على البعض تحقق الحكم على الأفراد في الجملة، وإلا لزم عدم تحققه مع تقدير تحققه وهو تناقض محال موجود غير موجود. وكلما لم جاء في النفي فيما سبق في الإثبات، وكلما لم يتحقق الحكم على الأفراد في الجملة لم يتحقق الحكم على بعضها، وكلما لم يتحقق على بعضها لم يتحقق الحكم عليها في الجملة، وإلا لزم تحققه على تقدير عدم تحققه وهو محال. فإذا قلنا الإنسان كاتب على جعل الجنسية فقد حكمنا بثبوت الكتابة على ما صدق عليه الإنسان قطعا، ما صدق عليه هنا إجمال، ما صدق عليه الإنسان الذي هو أفراد الإنسان قطعا، هذا ظاهر اللفظ، لكن هذا المصدق الذي هو الأفراد الذي مصدق الإنسان يحتمل كل الأفراد فيكون كلية، ويحتمل بعضها بعض الأفراد فيكون جزئية، والثاني الذي هو بعض الأفراد متيقن واليقين لا يزول بالشك، والأول مشكوك فيه فحمل على المتيقن وألغي المشكوك وجعلت في قوة الجزئية، هذا وجهه وهذا محل وفاق عندهم، المهملة في قوة الجزئية. قال والشخصية في حكم الكلية، شخصية التي موضوعها شخصي مخصوصة هذه في حكم الكلية، هكذا اشتهر وصرح به غير واحد من المحققين كذا قال عطار، ولكنها غير معتبرة كالطبيعية كما سيأتي في طبيعي. والشخصية في حكم الكلية يعني في معنى الكلية، لماذا في معنى الكلية؟ ليس المراد أنها تصدق على ما لا يصدق عليه الموضوع، لا، وإنما المراد أن المحمول حمل على جميع مدلول الموضوع أو لا، في الكلية كل إنسان كل نفس ذائقة الموت، ذائقة الموت هذا الخبر يصدق على جميع ما دل عليه كل نفس أو لا، على الجميع لا على البعض، إذن دل على الجميع، زيد كاتب كاتب يحمل على جميع ما دل عليه زيد، ففيه تشابه مع الكلية، تشابه مع الكلية في ماذا؟ في كونه لا يستثنى بعض الموضوع فيبقى على ما هو عليه، يتأكد هذا فيما في الآية السابقة التي ذكرناها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قلنا يحمل هذا محمول، ثمانية هذا فاعل، هذا فاعل، حينئذ هل هذه كلية أم جزئية؟ ها؟ لا يستقل واحد، نقول من الكل المجموعي، من الكل المجموعي. طيب هل هي كلية بمعنى الكل الجميعي جميع الملائكة أم أنه خاص بثمانية؟ خاص بثمانية، إذن يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يحملون، ثمانية يحملون، هل يتبع هذا المحمول الذي هو الحمل كل فرد على انفراده؟ الجواب لا، وإنما يصدق على المجموع، إذن صدق على جميع ما دل عليه اللفظ وهو ثمانية، فلم يخرج عنه واحد البتة، كذلك قيل هنا في الشخصية، إذن والشخصية في حكم الكلية هكذا اشتهر عندهم، لكنها غير معتبرة كالطبيعية، ولما تبين أن المهملة في قوة الجزئية وكانت الشخصيات مما لا يعتد بها في العلوم صارت القضايا المعتبرة هي المحصورات الأربعة. ما هي المحصورات الأربعة؟ ك كلية بنوعيها الإيجابي والسلب، والجزئية بنوعيها الإيجابي والسلب. هذه المعتبرة هي التي عليها العمل إن شاء الله تعالى. كلية بنوعيها الإيجاب والسلب، كلية سالبة كلية موجبة، جزئية سالبة جزئية موجبة. أما المهملة فهي في قوة الجزئية، وأما الشخصية فهي في حكم الكلية، وكلاهما غير معتبران، كلاهما غير معتبران. طيب لماذا ذكرت الشخصية؟ سيأتي أنه قد تأتي أحيانا طرفا في بعض أقيسة الشكل الأول. بقي ماذا؟ بقي الطبيعية. الطبيعية هذه لا تذكر أصلا ولا تجعل قسما، لذلك لم يجعلها. لماذا؟ لكونها لا تستعمل في العلوم، إما الحكمية أو العلوم على جهة العموم، لا إشكال فيه هذا أو ذاك. قال إذن صارت القضايا المعتبرة هي المحصورات الأربعة. قال الجرجاني إن الشخصيات لا تعتبر في العلوم، لا تعتبر في العلوم، وسبق أن الجزئي لا يبحث عنه في الفن أصلا، وإنما يبحث عنه استطرادا. مرة معنا أن الأصل تقسيم المفرد إلى كلي وجزئي، أن المراد هو الكلي، والجزئي هذا من باب الاستطراد. وحينئذ فاعتبار الشخصية مبني على ظاهر الحال بناء على وقوعها كبرى القياس، وهذا القدر كاف في ذكر الشخصية دون الطبيعية في التقسيم، لأنه ذكر الشخصية إما مخصوصة وإما كلية. لماذا ذكر المخصوصة؟ لأنها قد تأتي فرعا في بعض أنواع الأقسى، ولذلك قال ولهذا اعتبرت الشخصية في كبرى الشكل الأول نحو هذا زيد وزيد إنسان، لكن هذا ليس على جهة التأصيل إنما على جهة التفريع. ولهذا لماذا؟ ولهذا تعليل لأي شيء؟ تعليل لذكر الشخصية في هذا الموضع مقابلة للكلية، ثم كونها في حكم الكلية لهذا الأمر، هذا تعليل. اعتبرت الشخصية صارت معتبرة في كبرى الشكل الأول نحو هذا زيد وزيد إنسان، انظرونا زيد هذا الحد الأوسط جاء مكررا محمولا في الصورة موضوعا في الكبرى، هذا سمى الشكل الأول. قال وزاد بعضهم قسما رابعا، وزاد بعضهم يعني بعض المناطق قسما رابعا، قسما رابعا أو خامسا. قال هذا باعتبار عد المحصورة بقسميها قسما واحدا، وإلا فهذا خامسا في الأصل، هذا خامس اعتبر. وزاد بعضهم قسما رابعا يسمى الطبيعية، لكنها لا تذكر في التقسيم، وزادها بعضهم بناء على الإتمام فقط، يعني استطرادا، على الإتمام استطرادا، أما ما عليه العمل فلا. طبيعية قال هنا وهي قضية قد أخذت الطبيعة أي الحقيقة فيها من حيث إنها شيء واحد بالوحدة الذهنية، فيصدق عليها بهذا الاعتبار ما لا يتعدى إلى أفرادها كالنوعية مثلا. يعني إذا قيل الموضوع والمحمول، القاعدة هنا لا سيأتي عكسه في تناقض أو في العكس، القاعدة هنا أنه إذا قيل موضوع ومحمول أنه يحمل الحمل الذي هو الإسناد، يحمل مدلول المحمول على مفهوم، عفوا مفهوم المحمول على أفراد الموضوع، على أفراد الموضوع، يعني الموضوع قد يكون له مفهوم وقد يكون له أفراد. الإنسان كاتب، الإنسان موضوع وكاتب، هذا محمول. كيف نسند هنا؟ كيف يكون الحمل في باب المنطق وعام؟ يعني حينئذ نقول مفهوم كاتب هو ثبوت الكتابة، يثبت لأي شيء؟ عندنا إنسان، الإنسان له ثلاث جهات، إنسان لفظ أو اسم، إنسان له مفهوم وهو حيوان ناطق، إنسان له أفراد. اللفظ ينطق والمفهوم اعتبار ذهني لأنه ما لا يقبل، ما يقبل الاشتراك. بقي ماذا؟ الأفراد وهي في الخارج. طيب ثبوت الكتاب لأي شيء؟ لللفظ أو للمفهوم أو للأفراد؟ للأفراد، للأفراد. هنا في الطبيعية الحكم للمفهوم لا للأفراد، الحكم للمفهوم لا للأفراد. إذا قلت مثلا الحيوان جنس، الحيوان هذا موضوع وجنس، مرة معنا ما يقع في جواب ما هو إلى آخره، الحيوان جنس، حيوان جنس، جنس هذا محمول. طيب بمفهومه الذي هو المعنى الجنسي السابق الذي مر معنا الحد ونوع من الكليات، الحيوان جنس، الحيوان له لفظ وله مفهوم وهو المدرك إلى آخره، وله أفراد فرس إلى آخره. حينئذ الذي ثبت له أنه جنس ما هو؟ اللفظ أو المفهوم أو الأفراد؟ المفهوم. هذه تسمى طبيعية، هذه تسمى طبيعية. فأخذت الطبيعة التي الحقيقة وجعل المحمول منصبا عليها لا على الأفراد. وإلا لو قلت الحيوان جنس، الإنسان جنس والبغل جنس، صح؟ ما يصح هذا. لو قلت الإنسان نوع، زيد نوع، بكر نوع، ما صح. إذا لا يكون على الأفراد وإنما يكون على المفهوم، على المفهوم. هذه تسمى طبيعية يا إيهاب، تسمى طبيعية يعني نسبة إلى الطبيعة، تسمع فقط. قال وهي قضية قد أخذت الطبيعة أي الحقيقة فيها من حيث إنها شيء واحد بالوحدة الذهنية، فيصدق عليها بهذا الاعتبار ما لا يتعدى إلى أفرادها كالنوعية مثلا. في قولنا الإنسان نوع، الإنسان نوع، صدق النوع هنا الحمل على ماذا؟ على مفهوم الإنسان الذي هو حيوان ناطق. أما أفراده فلا، لأنه يكون غلطا. لا، أفراده زيد وعمر وبكر، هذه أشخاص جزئيات وليست بأنواع، ليست بأنواع. الإنسان نوع، ولذلك لا يصح الحكم عليها بالتعميم والتخصيص، بل هي شخصية، بل هي شخصية. وأما المهملة فقد أخذت الحقيقة فيها من حيث هي هي بلا زيادة شرط، فيصلح الحكم الصادق عليها بهذا الاعتبار للتخصيص والتعميم. المهملة يدخل فيها التعميم بخلاف ماذا؟ بخلاف الطبيعية أي الكلية والجزئية. فقد ظهر الفرق بين الطبيعية والمهملة، وإنما سميت بذلك لكون الحكم إنما وقع على طبيعة الكل أي ماهيته، لا على ما صدق عليه، لا على ما صدق عليه. ولذلك قال هنا من الفوارق، اختصر لكم الكلام، موضوع الطبيعية يتحقق بتحقق فرد ما، موضوع الطبيعية يتحقق بتحقق فرد ما وينتفي بانتفاء جميع الأفراد، وموضوع المهملة يتحقق بتحقق فرد ما وينتفي بانتفائه فقط لا بجميع الأفراد. فرق ثالث وهو أوضح، موضوع الطبيعية ليس بموجود في الخارج، موضوع الطبيعية ليس بموجود في الخارج، إنما هو ذهني، إنما هو ذهني. والقضية المعقودة منه لا تكون إلا ذهنية، الإنسان نوع كله في الذهن ليس له وجود في الخارج، وموضوع المهملة موجود في الخارج، والقضية المعقودة منه تكون خارجية. إذن هذا من أبرز الفوارق بين النوعين. قال هنا وزاد بعضهم قسما رابعا يسمى الطبيعية، وهي أي الطبيعية التي أي القضية التي، هذا جنس شمل الأقسام الخمسة، لم يبين فيها كمية الأفراد، كمية الأفراد لم يبين فيها كمية الأفراد لعدم صلاحيتها لذلك. قال ولم تصلح لأن تصدق كلية ولا جزئية، ولذلك مر معنا أنه لا تصلح للتخصيص ولا للتعميم بخلاف المهملة. يعني الطبيعية لا تصلح أن تفسر بالكلية ولا بالجزئية بخلاف المهملة، فيصح لأن في قوة الجزئية، هذا المراد بأنها لم تصلح. فقوله ولم تصلح عطف لازم، عطف لازم على ملزوم، وهو معنى القول السابق لا يصح الحكم عليه بالتخصيص والتعميم. إذن لم يبين فيها كمية الأفراد، ولم تصلح لأن تصدق كلية ولا جزئية، كقولنا الحيوان جنس والإنسان نوع، حيوان جنس والإنسان نوع. قال العطار المحكوم عليه حقيقة الحيوان، حيوان جنس المحكوم عليه حقيقة الحيوان لا أفراده، أي الجسم النامي الحساس لا أفراده. لماذا؟ لأن أفراده ليست أجناسا بل أنواع، الإنسان والفرس الأخيري أنواع ليست بأجناس تكون كاذبة. وكذلك الإنسان نوع المحكوم عليه وحقيقة الإنسان يعني الحيوان الناطق لا أفراده، فإن أفراده أشخاص لا أنواع يعني أحد. فالحكم في الطبيعية على مفهوم الموضوع باعتبار وجوده في الشعور الذهني مع قطع النظر عن الفرد، بحيث لا يتعدى الحكم إليه قطعا، هذا معنى كلام الذي ذكرناه سابقا. قال وإنما تركها الأكثرون لأنها ليست بمعتبرة في العلوم. ترك ماذا؟ ذكر الطبيعية لا يذكرونها. ولذلك كثيرا ما يقال في الحواشي النحو والأصول طبيعية، طب كثير جدا حواشي جمع الجواب وغيره، طبيعية هي المراد هذا، والمراد هذا أنها ذهنية ليس لها وجود في الخارج، وإنما البحث فيها بحث ذهني ولذلك لا تذكر. قال وإنما تركها يعني الطبيعية الأكثرون من المناطق لأنها أي الطبيعية ليست بمعتبرة في العلوم. قال عطار أي الحكمية كما صرح بذلك بعضهم، أي لا تقع مسألة في تلك العلوم. وعللوا ذلك بأن الموجودات المتأصلة هي الأفراد، هي الأفراد، والطبيعية إنما توجد في ضمنها، والمقصود في العلوم الحكمية هو البحث عن أحوال الموجودات كما يشعر بذلك تعريف الحكمة بأنها علم باحث عن أحوال الموجودات على ما هي عليه من قدر الطاقة البشرية. إذن بحث في الموجودات وموضوع المهملة أو القضية الطبيعية ليست من قبيل الموجودات، إنما هي أمر ذهني، فوجوده وجود ذهني بحت. إن وجد في الخارج فوجوده في ضمن فرد من أفرادها وفي ضمن أفراده. هذا كله في الحملية، هذا كل ما سبق التقسيم في الحملية. وأما الشرطية قلنا القضية إما حملية وإما شرطية. وأما الشرطية التي هي نسبة إلى الشرط، وأما الشرطية كأنه قيل أما التقسيم في الحمليات فكذا وكذا، وأما التقسيم في الشرطيات فكذا وكذا، لأن أما التفصيلية تقتضي ذكر المتعدد بعدها، وأما مقابلة لها، وأما شرطية. فالحكم فيها يعني في الشرطية بالاتصال والانفصال، بالاتصال يعني التلازم، والانفصال يعني العناد والتنافي. وأو هنا لي الواو هنا بمعنى أو، اتصال أو الانفصال، لأن لا يجتمعان. ومر معنى أن الشرطية إما متصلة وإما منفصلة، مر الفرق بينهما. هنا قال حكم فيها شرطية بالاتصال يعني التلازم بين المقدم والتالي، والانفصال يعني العناد والتنافي بين المقدم والتالي، إذا سمينا الأول مقدم والثاني تاليا. أو والواو هنا بمعنى أو. قال إن كان أراد أن يقسم مخصوصة وكلية، تقسيم السابق كلية وشخصية أو مخصوصة تقسيم باعتبار الحمليات، هل هذا التقسيم يجري في الشرطيات؟ قال نعم، يعني ليس خاصا بالحمليات، ليس خاصا بالحمليات. ولذلك في السلم أجراه على الحمليات فقط لأنه لا فائدة فيه هنا، حينئذ أجرى مصنف هنا التقسيم السابق والشرطيات. قال أما الشرطيات فالحكم فيها بالاتصال والانفصال إن كان على وضع معين، نحو إن جئتني الآن أكرمتك، وزيد الآن إما كاتب أو غير كاتب مخصوصا، أو على جميع الأوضاع الممكنة نحو إلى آخره، فمحصورة كلية أو على بعضها الغير معين. إذن قسمها كالتقسيم السابق، فلا فرق بين الحملية والشرطية في هذا التقسيم، وإنما الأمثلة تختلف والمعاني كذلك تختلف. قال إن كان هذا شروعا في التقسيم، إن كان على وضع معين، وضع قال أي زمن أو حال معين، نحو قال هنا قدر مثالا آخر، إن كان زيد منتصبا للشمس وقت الضحى كان له ظل ممتد إلى المغرب. إن كان زيد منتصبا، إن كان زيد منتصبا للشمس يعني واقف للشمس وقت الضحى، قيد هنا بوقت معين وقت الضحى، لا الظهر ولا صباح مثلا، يعني قبل الضحى، كان له ظل ممتد إلى المغرب. قال فقد حكم بلزوم الظل إلى المغرب لانتصابه لها في وقت معين، وقت معين. هذا المراد بماذا؟ إن كان على وضع معين، إما زمن وإما حال، إما زمن وإما حال، زمن تقييده وقت معين وقت الضحى مثلا وقت الظهيرة، أو بحال معين كأن يكون متكئا أو نائما أو آكلا أو شاربا، هذا يسمى حالا معينا لا مطلقا. قال إن كان على وضع معين، وضع يعني زمن أو حال معين يعني خاص، يعني خاص. قال هنا ونحو زيد، سيأتي. قال هنا ونحو إن جئتني الآن أكرمتك، إن جئتني الآن أكرمتك، هنا فيه ماذا؟ فيه اتصال، الإكرام متوقف على المجيء، لكن قيده بماذا؟ الآلة، فهو على وضع معين لا مطلقا. لو قال له إن جئتني أكرمتك أطلق، أو قال في أي وقت، حينئذ صارت إيش؟ عامة. إن جئتني الآن أكرمتك، فقد حكم بلزوم الإكرام لمجيئه مقيدا بوقت معين وهو الآن، وهو الآن. وزيد الآن إما كاتب أو غير كاتب، أراد أن يمثل المتصلة والمنفصلة، الأولى المتصلة والثانية المنفصلة. زيد الآن قيده وقت معين إما كاتب أو غير كاتب، فقد حكم فيها بالعناد بين المقدم والتالي مقيدا بالآن، مقيدا بالآن. فمخصوصة، مخصوصة شعران مخصوصة، فهي مخصوصة يعني خبر مبتدأ محذوف، والفاء هذه أي وقع في جواب الشرط، زيد إما مضمنة الشرط، مضمنة الشرط، إما كاتب أو غير كاتب فهي مخصوصة، فهي مخصوصة، فهي لا إن كان ليس زيد، إن كان على وضع معين فهي مخصوصة، إن كان شرط هذا، فمخصوصة يعني فهي مخصوصة أي وشخصية أيضا، هذا إن كان على بعض الأوضاع، أو هذا للتنويع النوع الثاني، على جميع الأوضاع الممكنة أي التي يمكن اجتماعها مع المقدم، ولم يذكر الشارح هذا القيد لابد من ذكره، لأنه ليس كل حال أو وضع يمكن اجتماعه مع المقدم، لكن الذي يفترض اجتماعه. قال أو على جميع الأوضاع الممكنة أي التي يمكن اجتماعه مع المقدم، أي الأحوال الحاصلة للمقدم بسبب اجتماعه مع الأمور الممكنة. فإذا قلنا كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان، كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان، صادقة أو لا؟ صادقة، أطلقها، كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان، فقد حكمنا بلزوم كون زيد حيوانا وهو التالي لكون إنسانا وهو المقدم، مع كل وضع من أوضاع زيد، ككونه قائما أو قاعدا أو مضطجعا، على أيمن أو أيسر، أو على ظهره أو بطنه، نائما أو يقظان، آكلا أو جميع الأحوال، لا ينفك عن كونه حيوانا في جميع الأحوال، قائما نائما، كل زيد يعتبر ماذا؟ يعتبر إنسانا أو حيوانا، لا ينفك عنه. هذا يسمى ماذا؟ جميع الأوضاع الممكنة، جميع الأوضاع الممكنة. غير الممكنة لو قدرت افتراضا كما سيذكره الشارح حينئذ يكون خارجا عن المذكور، لكن الغالب أنه يكون ماذا؟ في الأشياء الممكنة، الأصل في إطلاق اللفظ على الممكن. قال هنا أو على جميع الأوضاع الممكنة أي الممكن اجتماعها مع المقدم. قال وإنما قيدت الأوضاع بإمكان اجتماعها مع المقدم لئلا يلزم من إطلاقها ألا تصدق قضية شرطية كلية أصلا، لأن بعض الأوضاع مما لا يصلح مع اللزوم والعناد، وهذا إذا فرض المقدم مع نقيض التالي أو ضده، فإنه حينئذ لا يلزمه التالي ضرورة امتناع استلزام الشيء للنقيض كما سيأتي في شرحه. قال نحو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقد حكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس على كل وضع يمكن اجتماعه مع طلوعها، ككونها مغيمة أو غير مغيمة، وكونه أول النهار أو فيما بعده من أجزائه إلى آخره، وكون الفصل ربيعا أو صيفا أو خريفا أو شتاء، وكون البلد شرقيا أو غربيا أو جنوبيا إلى آخره، دون استثناء، دون استثناء، هذا عموم للأوضاع الأزمان والأحوال، إما بالزمن وإما في الحال. فالنهار موجود، قال هذا مثال للمتصلة. ودائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، فقد حكم فيها بمنافاة زوجية العدد لفرديته على كل وضع يمكن اجتماعه معهما، ككون العدد المعدود، ككون المعدود ذهبا أو فضة أو غيرهما، وكون الشمس طالعة أو غائبة، وكون الشمس طالعة أو غائبة. وقيدنا الأحوال، قال الشارح هنا قيدنا الأحوال بالمحشي، وقيدنا الأحوال بالممكنة، لأنه لو اعتبرت الممتنعة أيضا لما صدقت قضية كلية، مثلا إذا قيل كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، واعتبرنا في الذهن يعني حالة لا يمكن أن يجتمع المقدم معه مع التالي، واعتبرنا وضعا ممتنعا وهو كون الإنسان غير حيوان، لم يصدق، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا. والمراد بالإمكان هنا الأعم المقابل للامتناع الصادق من الوجوب والجواز. قال فمحصورة كلية، يعني فهي محصورة كلية، إن كان على وضع معين فمخصوصة، إن كان على جميع الأوضاع الممكنة دون استثناء شيء منها، هذا الأصل فيها في الممكنة، يعني حينئذ تكون ماذا؟ تكون محصورة كلية، أو على بعضها، يعني بعض الأوضاع الممكنة، حينئذ صارت جزئية، أو على بعضها أي الأوضاع الممكنة الغير المعين يعني البعض، نحو قد يكون، هذا جزئي عنده في هذا الموضع، قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا، كأنه قال بعض الحيوان إنسان، كأنه قال في الحمليات بعض الإنسان، بعض نعم بعض الحيوان إنسان. قد يكون إذا كان الشيء حيوان كان إنسان، فقد حكم فيها بملازمة كونه إنسانا لكونه حيوانا، لا على جميع الأوضاع الممكنة بل على بعضها، ككونه حيوانا متفكرا، كونه حيوانا متفكرا، يعني الوضع هذا لا يؤخذ من اللفظ، إنما يكون بأمر خارج عنه، أمر خارج عنه، قد يذكر فيما سيأتي في الضروريات ونحوها، لكن هذا لا يفهم هنا من كونه يذكر القيد فيه في اللفظ، إنما يكون باعتبار شيء خارج عنه. قال أو على بعضها الغير المعين، نحو قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا، وقد يكون إما أن يكون الشيء حيوانا أو أبيض، يعني أراد أن يمثل للنوعين متصلة والمنفصلة، هذه حكم فيها بالعناد بين كون الشيء حيوانا وكونه أبيض، إما أن يكون الشيء حيوانا أو أبيض، قد يكون غير ذلك، هذا إذا اعتبر ماذا؟ لا على جميع الأوضاع الممكنة بل على بعضها، وكونه أسود، كونه أسود يعني لا يجتمعان، لا يجتمعان، لكن هذا اعتباري، هذا اعتبار خارج يعني من عنده، يفترض أمرا لا يجتمع معه فيستثنيه، فمحصورة جزئية، ومحصورة جزئية، وسورها قد يكون، وإلا فمهملة، وإلا فمهملة، أي وإن لم يبين فيها كمية الأوضاع والأحوال كلا أو بعضا، كإطلاق إن ولو وإذ في المتصلة، وإما في المنفصلة، أي تجريدها عن السور الكلي والجزئي، فهي مهملة، فهي مهملة. إذن الشرطيات تنقسم إلى أربعة أقسام، أربعة ها عدوا، مخصوصة، محصورة كلية، محصورة جزئية، أو مهملة. وإلا فمهملة، نحو إن كانت الشمس طالعة فالأرض مضيعة، إن كانت، إن، وإما أن يكون العدد زوجا أو فردا، أو فردا. إلى هنا انتهى التقسيم الرباعي للشرطيات، والمعاني والأمثلة كررها مثالا لمتصلة ومثال للمنفصلة. قال وسور الموجبة الكلية في المتصلة، يعني الذي يدل على أنها مسورة بسور كلي وهو موجب في المتصلة، كلما هذا سور، ومهما، وحيثما، ومتى، ومتى ما تركيب، متى ومتى ما، مهما قال هنا، قال السعد مهما بحسب اللغة إنما هي لعموم الأفراد، حتى تصلح سور الكلية الحملية، وهم المناطق قد نقلوها إلى عموم الأوضاع أي الأزمان والأحوال وجعلوها سور الكلية المتصلة، يعني لهم اصطلاح خاص، وإلا في لسان العرف لها معنى آخر. قالوا في المنفصلة دائما، يعني لفظ دائما، وسور السالبة الكلية فيهما، في ماذا؟ متصلة والمنفصلة، ليس البتة، يعني هذا اللفظ المركب من الكلمتين، كلا شيء في الحملية، وسور الموجبة الجزئية فيهما متصلة والمنفصلة، قد يكون، قد يكون، وسور السالبة الجزئية فيهما متصلة ومنفصلة، قد لا يكون كالسابق لكنه سلط عليه النفي، قد لا يكون، يعني هذا اللفظ المركب من الكلمات الثلاثة قد لا يكون، جعل سورا واحدا كأنه كلمة واحدة، كأنه كلمة واحدة. إذن هذا المشهور عندهم، هذا هو المشهور عندهم في السور الداخل على المتصلة وعلى المنفصلة، قد لا يكون، ولذلك هذه يهملها بعضهم. لماذا؟ لأنها كما تقرأ الأمثلة فيها ركاكة، ليست كما سبق الاستغراقية وكل وقاطبة وطرا، كل هذه الألفاظ هي من صيغ العموم، يعني لها أمثلة كثيرة حتى في القرآن والسنة، لكن كلما كان الشمس إلى آخره هذا ليس له وجود، إنما هي أمثلة صناعية، أمثلة صناعية، لذلك فيها ركاكة. ولذلك بعضهم لا يرى أن هذه شرطيات تنقسم، لأنه لا فائدة فيها كبرى، لا فائدة فيها كبرى. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فالأوضاع هنا بمنزلة أفراد الموضوع في الحملية، أوضاع التي هي الزمن أو الحال ذكرناه هنا، هنا يعني في هذا التقسيم، تقسيم الشرطية، هنا قال هنا أي في مقام تقسيم الشرطية، بمنزلة أفراد الموضوع في الحملية، في الحملية. إذا متقابلان الأوضاع هنا، سواء كانت كلها جميعها أو بعضها، يقابل الأفراد في ماذا؟ في الحملية، قابل الأفراد في حملية. قال العطار: فيه رد على قوم زعموا أن كلية الشرطية وإهمالها وشخصيتها بحسب الأجزاء، فإن كانت الأجزاء كلية كقولنا إن كان كل إنسان حيوانا فكل كاتب حيوان فالشرطية كلية، وإن كانت شخصية كقولنا كلما كان زيد يكتب فهو يحرك يده فهي شخصية، يعني اقصد به ماذا؟ الأجزاء، بحسب الأجزاء يعني الموضوع المحمول، إن كان الموضوع شخصيا فهي شخصية، وإن كان كليا فهي كلية. قل لا، ليس هذا الاعتبار، إنما الاعتبار في الإسناد، في الاتصال والعناد. قال: بحسب الأجزاء، فإن كانت الأجزاء كلية قول إن كان كل إنسان حيوان هذا كلي فكل كاتب حيوان فالشرطية كلية، وإن كانت شخصية كقولنا كلما كان زيد يكتب، زيد يكتب إذن هذه شخصية، فهو يحرك يده فهي شخصية، إن كانت مهملة فمهملة. قال: ولو نظروا بعين التحقيق لوجدوا الأمر بخلاف ذلك، فإن الحملية لم تكن لأجل كلية الموضوع والمحمول بل لأجل كلية الحكم، لكنه مستفاد كذلك من قضية الأسوار. ونظير هنا الاتصال والعناد، فكما يجب في الحمليات أن تنظر إلى الحكم لا إلى الأجزاء، كذلك في الشرطيات يجب ارتباط الأحوال بالحكم، وكلية المتصلة والمنفصلة اللزوميتين بعموم اللزوم والعناد، جميع الفروض والأزمنة والأحوال والأحوال. إذن النظر هنا يكون باعتبار إسنادي، الاتصال والانفصال، كما هو الشأن في الحمليات، لكن الحمليات ظاهر تلازم بين الإسناد الكلي وكون الموضوع كليا، والإسناد الجزئي وكون الموضوع جزئيا، لأنه ماذا؟ لأنه باعتبار وضعه يكون كذلك. ولذلك كل وأل الاستغراقية وما مر معنا في الأسوار كلية أو الجزئية بعض ونحوها، هذه كلها باعتبار اللغة العربية تدل على ماذا؟ على الجميع في الكليات وعلى البعض في الجزئيات. فإذا أردت بالإسناد الحكم على الجميع جميع الأفراد، انتقيت موضوعا كليا وصورا كليا، فهما متلازمان، فهما متلازمان، لكن لعدم الظهور هنا في الشرطيات قد يقابل ما نص عليه عطار. قال هنا: واعلم أنه قد جرت عادة القوم، عادة القوم عادة والفعل الدائم والأكثر قابلها النادر، واعلم أنه قد جرت عادة القوم بأنهم يعبرون عن الموضوع بماذا؟ بجيم، وعن المحمول بباء، كل جيم باء هكذا في هكذا في كثير من الكتب يعبرون عن القضية، كل حيوان إنسان، كل إنسان حيوان، كل جيم باء، كل جيم باء، باب الاختصار، باب الاختصار. قال: جرت عادة القوم مناطقة بأنهم في كثير من أحوالهم ليس مطاردا يعبرون عن الموضوع بجيم، بجيم يعني بهذا اللفظ المسمى جيما، مسمى جيما، وعن المحمول بباء يعني بهذا اللفظ المسمى ماذا؟ مسمى باء، يعني لا يقال جه أو به، لم يقال جيم باء، كل جيم باء. قال العصام: قد اشتهر بين المحصلين التلفظ به بسيطا، بسيطا كيف بسيطا؟ يعني جه به ايه هكذا بسيط، والحق ان يتلفظ به هكذا جيم باء، والاقتصار على جريان العاده من غير وجه لاختيار جيم وباء من بين حروف الهجاء تنبيه على أنه اتفاقي لا موجب له. يعني لماذا جيم ولماذا باء؟ الله أعلم، هكذا انتقائي اتفاقي، ليس له علة، ليس له علة. أنت تقول سمعنا وطعنا هنا، تقلد تقلد في هذه الأشياء. قال: والتعبير عن الموضوع بجيم ليس معناه التعبير عن مفهوم الموضوع بجيم، بل عن فرد مبهم. تعبير بجيم بباء ليس عن موضوع معين ولا محمول معين، وإنما أرادوا به ماذا؟ أن هذا كناية عن مبهم عن فرد، حينئذ يصدق على كل موضوع، والمحمول يصدق على كل محمول، ولذلك اختاروا هكذا انتقائية وهو مبهم من حيث التعليل، يصدق على كل موضوع وكل محمول، هكذا قيل. والاقتصار على جريان العادة من غير وجه لاختيار جيم وباء من بين حروف الهجاء تنبيه على أنه اتفاقي لا موجب له. والتعبير عن الموضوع بجيم ليس معناه التعبير عن مفهوم الموضوع بجيم، بل عن فرد مبهم. وكذا التعبير عن المحمول بباء، فيصل الحكم إلى هذه الصورة في جميع القضايا من غير اختصاص بمادة. فلا يقال كل جيم باء المراد به كل حيوان، كل إنسان حيوان بذات اللفظ التركيب، فما عداه لا يصدق عليه، لا يصدق عليها كل مؤلف من موضوع ومحمول، يصح أن يقال كل جيم باء إلى آخره. بناء على أن الناظر إذا وجدها محتملة لكل قضية ولم توجد قضية أولى بالحكم من أخرى، علم أنه لا اختصاص له بواحدة منها، وكأنهم توسلوا في هذا بحروف الهجاء لمناسبة أنها موضوعة لأن يتوسل بها إلى أداء جميع المعاني، فناسب أن يؤدى ببعض منها جميع. يعني الحروف كلها تؤدي جميع المعاني لكن تركب ما شئت. قالوا كذلك جيم باء حينئذ يصدق تحته كل فرد من أفراد الموضوع والمحمول، فلا يختص، كما أن الحروف الهجائية لا تختص بمعنى من المعاني، هذا المراد. على كل لا يعلم. قال: جرت عادة القوم بأنهم يعبرون عن الموضوع بجيم وعن المحمول بباء، فيقولون كل جيم باء، كل جيم باء، دون كل إنسان حيوان مثلا، كل جيم باء، هكذا التعبير. فكأنهم قالوا كل موضوع محمول، كل جيم باء كل موضوع محمول، لأن المحمول كناية، أو الباء كناية عن المحمول، وجيم كناية عن الموضوع، إذا كل جيم باء، إذا كل موضوع محمول، صحيح؟ هكذا قيل. كأنهم قالوا كل موضوع محمول، وهذه قضية مخصوصة كاذبة، لا ليس كل موضوع محمول، ليس كل موضوع محمول، لا سيما إذا امتنع حمل الجزء الحقيقي. كل موضوع محمول، إذا يكون الموضوع محمولا، ومر معنا أن الموضوع قد يكون جزئيا والجزء الحقيقي لا يقع محمولا، إذن هذه كاذبة، هذه كاذبة، لا سيما إذا امتنع حمل الجزئي الحقيقي، فينبغي أن يحمل الكلام على أنه كأنهم قالوا كل إنسان حيوان إلى آخره، آخر الأحكام. إلا أنه لما جمع جميع الأحكام في هذه العبارة اختلت العبارة، صار فيها شيء من الاختلال. قاله العصام، قال العطار: قول هذه قضية مخصوصة أي خاصة من بين القضايا وفرد من أفرادها. قوله كاذبة، وجه ذلك أنه ليس كل موضوع محمولا، بل بعض الموضوعات لم يحمل على شيء كالجزئيات، بناء على المشهور أن المحمول لا يكون إلا كليا. وقوله لا سيما إذا امتنع حمل الجزئي الحقيقي، فإنه حينئذ يظهر كذب هذه القضية غاية الظهور، إذ كثيرا ما يكون الموضوع جزئيا حقيقيا فلا يصلح لأن يكون محمولا أصلا لما مر. قال: فيقولون كل جيم باء دون كل إنسان حيوان مثلا، مثلا أي دون أن يقولوا هذا القول، يعني دون كل إنسان حيوان، دون أن يقولوا هذا القول كل إنسان حيوان، يقول كل جيم باء مثلا. هذا راجع إلى أي شيء؟ فمثلا من جملة المقول، لأنه راجع للقول، من جملة المقول لا راجع للقول، يعني كل إنسان حيوان وكل إنسان كاتب مثلا، يعني وغيره إلى آخره، كأنه قال إلى آخره. لماذا؟ لأن كل جيم باء كناية عن أفراد مبهمة، فيصدق على هذا كما تقول أعتق عبدا، يصدق على زيد أنه عبد، يصدق على عمرو أنه عبد، يصدق على إلى آخره، فهو مطلق، فهو فرد أو عمومه شمولي أو بدلي؟ بدلي، بمعنى أنه يصدق على الجميع، لكن إن صدق مرة على شخص خرج البقية، خرج هذا مثله. دون كل إنسان حيوان، أي دون أن يقول هذا القول، أعني كل إنسان حيوان مثلا، فمثلا من جملة المقول لأنه راجع للقول، ويكون المعنى دون قولهم كل إنسان حيوان، أي أو كل فرس صاهل، فالمقصود بمثلا التنصيص على العموم، مثلا كأنه قال إلى آخره، يعني أراد أن يعمم. قال للاختصار، يعني هذا تعليل لأي شيء، لما سبق أنهم يكنون عن الموضوع بجيم وعن المحمول بباء، لماذا يقولون ذلك وجرت العادة بينهم؟ قال للاختصار ولدفع توهم انحصار جزئيات الأحكام في مادته، وهذا قد يقال لأنه ماذا دائما يمثل كل إنسان حيوان، فيظن الظان أنه لا يوجد إلا هذا المثال، هو كذلك فيظن الظان أنه لا يوجد إلا هذا المثال، فكأن الأحكام لا توجد إلا في هذا، فلو خرج عنها حينئذ لا يصح أن تجري عليه الأحكام، فدفعا لهذا الاحتمال التوهم حينئذ قالوا كل جيم باء ليصدق على كل إنسان حيوان وعلى غيره. للاختصار هذه علة، ولدفع توهم انحصار جزئيات الأحكام في مادة هذه علة أخرى. ولذلك قال عطار تعليل لما ذكر، أي أنهم إنما فعلوا ذلك لفائدتين، فالداعي للطريقة المذكورة الاختصار مجموع فائدتين لا كل منهما. قال والخطب يسير، الخطب أي الحكم، فتح الخاء المعجم سكون الطاء المهمل، أي الحكم يسير أي سهل، وهو الجواز والاستحسان والصلاح بحيث لا يحكم على مخالفه بالخطأ. فإذا رأيت من يقول كل إنسان حيوان أو كل جيم باء حينئذ لا تخطئ، قل هذه طريقة وعليها الأكثر، وهذه طريقة المتقدمون لهم شيء والمتأخرون لهم شيء آخر. فلهذا خالفهم المصنف، فلهذا لكون الخطب يسير والمسألة الصلاحية والاستحسان عقلي خالفهم المصنف، أي في تمثيله بالمواد دون الحروف تسهيلا على المبتدئ، هذا في بعضها، ولا سيأتي أنه يعبر به بالحروف، لكن في الغالب فيما مضى يقول كل إنسان حيوان كل إنسان كاتب الأخير، يأتي بالمادة لأنها أوضح عند المبتدئ، لكن إذا قال كل باجيم ويأتي في الموضع الثاني كل باجيم حينئذ يقع فيه إشكال عنده في الفهم. قال وأنه كما لابد للقضية من نسبة كما مر لابد لها من كيفية في الواقع، وأنه هذا عطف على قوله واعلم أنه قد جرت عادة القوم، يعني من المأمور بعلمه، وأنه كما لابد للقضية من نسبة لابد لها من كيفية، عطف على قوله قد جرت إلى آخره، فهو من المأمور بعلمه، وهذا شروع من المصنف في بحث الموجهات جمع موجهة، والموجهة قضية ذكرت فيها الجهة. قال وأنه لا كما لابد للقضية من نسبة كما مر، لابد للقضية من نسبة كما مر، أين مر؟ لقوله القضية ثلاثة أجزاء، القضية ثلاثة أجزاء كما مر، أي في قول القضية ثلاثة أجزاء إلى آخره، هذا معلوم مما سبق. ما الذي أراده هنا؟ لابد لها أي نسبة من كيفية في الواقع، لابد لها من كيفية في الواقع، إذن النسبة يجب أن تعلم أنها جزء من أجزاء القضية الثلاثة، عرفنا مراد بالنسبة، هنا يجب أن تعلم أن لها كيفية في الواقع، أن لها كيفية في الواقع، لابد لها من كيفية في الواقع. قال وتسمى أي هذه الكيفية مادة، فإن ذكر لها لفظ يدل عليها سمي جهة وسميت القضية موجهة. إذن التوجيه هنا حاصل في ماذا؟ في كون اللفظ يذكر مبينا لكيفية النسبة، فإن ذكر اللفظ حكمنا على أنها موجهة وأن هذا اللفظ جهة ولذلك سميت موجهة لذكر الجهة فيها. قال هنا وتسمى وأنه كما لابد للقضية من نسبة كما مر لا بد لها أي للنسبة من كيفية في الواقع يعني في الخارج، لأن النسبة كما مر معنا هي أمر ذهني، لأن قلنا الإدراك للموضوع ثم إدراك للمحمول ثم إدراك للنسبة التي ارتباط الموضوع بالمحمول، هذا كله في النفس في العقل. حينئذ نقول في الواقع لابد لهم من دليل يدل عليها، فإن وجد فهي التي تسمى بالموجهة لأنها تعتني ببيان كيفية النسبة في الخارج، وتسمى مادة، تسمى مادة أي وعنصرا باعتبار وقوعها في الواقع، وأما باعتبار حصولها في العقل فتسمى جهة. وعبارة القطب في شرح الشمسية: نسبة المحمول إلى الموضوع سواء كانت بإيجاب أو سلب لابد لها من كيفية في نفس الأمر، وهو كذلك كالضرورة واللا ضرورة والدوام واللا دوام، وتلك الكيفيات الثابتة في نفس الأمر تسمى مادة القضية، واللفظ الدال عليها في القضية الملفوظة أو حكم العقل بأن النسبة مكيفة بكيفية في القضية المعقولة يسمى جهة، يعني اللفظ الدال على كما يقول كل إنسان حيوان بالضرورة، الضرورة اللفظ هذا كما سيأتي الأنواع الأربعة بالضرورة هو الذي نسميه جهة، لأنه دل على كيفية وقوع النسبة في الخارج، وهي أربعة أجزاء كما سيأتي. قال هنا نعم سمى جهة، ومتى خالفت الجهة مادة القضية كانت كاذبة، إذن وتسمى مادة، فإن ذكر لها لفظ يدل عليها فهي جهة، كذا سمي جهة، وسميت القضية موجهة، سميت القضية موجهة. قال هنا وهي إما ضرورية، وهي أي القضية الموجهة، وهي أي القضية الموجهة. قال هنا كيفيات النسبة، هذه قاعدة وضابط لها، كيفيات النسبة كلها منحصرة في الضرورة ومقابلها الإمكان والدوام ومقابله عدم، هذه أربعة، هذه أربعة. ولذلك قيل هنا أصول المادة أربعة: الضرورة أي الوجوب، مراد به الوجوب العقلي، الوجوب العقلي، الثاني الدوام، الثالث الإمكان، الرابع الإطلاق أي الحصول بالفعل، هذا المراد بالجهات الموجهات. هنا اللفظ الذي يدل على الجهة وتسمى القضية بها موجهة واحد من هذه الأربعة، إما هذه وكلها أنواع سيأتي، إما قولك بالضرورة أو قولك بدائما مثلا أو لا دائما إثباتا ونفيا، أو بالإمكان العام أو الخاص، أو الإطلاق أي الإطلاق بالفعل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى أصول المادة الأربعة. إذن حاصل، إذن لابد للنسبة من صفة في الواقع تسمى مادة وعنصرا، واللفظ الدال عليها جهة، والقضية المشتملة عليها موجهة، وأصول المادة أربعة: الضرورة أي الوجوب هذا الأول، الثاني الدوام، الثالث الإمكان، الرابع الإطلاق أي الحصول بالفعل. ويستعمل المادة مشتقة من هذه الألفاظ: ضرورة، ها، بالإمكان العام، بالإمكان الخاص، دائما، مطلقا، إلى آخره. إن وجدت هذه الألفاظ فحكم بأنها موجهة، فحكم بأنها موجهة كما سيأتي. إذن كيفيات النسبة كلها منحصرة في الضرورة ومقابلها والدوام مقابله، هذه أربعة، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: وجوب وجود وامتناعه وهي الاستحالة، وإمكان خاص أو الجواز العقلي، وهذه الثلاثة هي أقسام الحكم العقلي، أقسام حكم العقلي. قال هنا وهي أي القضية الموجهة إما ضرورية، إما ضرورية، قال أي منسوبة للضرورة أي الوجوب العقلي، منسوبة للضرورة أي الوجوب العقلي، نسبة الكل لجزئه، وهي القضية التي فيها لفظ يدل على ضرورة نسبتها أي اتصافها بأنها ضرورية أي واجبة عقلا لا تقبل التفاء. مثاله ما ذكره الشارع: كل إنسان حيوان بالضرورة، لا ينفك عنه، وجوب عقلي لا ينفك عنه أبدا، يعني كيفيته في الخارج لا بالجواز وإنما هو بالضرورة يعني الوجوب، لا ينفك الإنسان عن كونه حيوانا. إذا النسبة بين الإنسان وبين الحيوان هو وجوب الوجود، ولكن هذا في الخارج كما هو الشأن في النفس. ما الذي دل على ذلك؟ لفظ بالضرورة، هنا تكون هذه موجهة، هذه موجهة، الجهة أو اللفظ الذي دل على الجهة هو قولك بالضرورة. إذن الضرورة المراد بها منسوبة للضرورة أي الوجوب العقلي، وهي القضية التي فيها لفظ يدل على ضرورة نسبتها أي اتصافها، أي القضية بأنها ضرورية أي واجبة عقلا لا تقبل الانتفاء، لا تقبل الانتفاء. وإذا استعملنا هذا في الشرعيات كذلك، عندنا من المعلوم من الدين بالضرورة كذلك، ولا شك أنها تدخل في هذه، وهي إما ضرورية نحو كل إنسان حيوان بالضرورة، كل إنسان حيوان بالضرورة، أو دائمة، أو دائمة، وهي التي فيها لفظ دال على دوام النسبة نحو كل إنسان حيوان دائما، وجاء باللفظ دائما، أو لا ولا، لا ولا ها إيهاب، أو لا ولا هذا اختصار، والحنبلي لا ولا لا تصح ولا أدل، أو لا ولا يعني لا ضرورية ولا دائمة، أو لا ولا يعني لا ضرورية، لأنه قال وهي إما ضرورية أو دائمة، أو لا ولا يعني لا ضرورية ولا دائمة، حرك الذهن، أو لا ولا يعني لا ضرورية ولا دائمة، هذا صادق بقسمين الممكنة والمطلقة كذلك. نقول الضرورة الدوام الإمكان ماذا الإطلاق أربعة، ذكر الضرورة الضرورية وذكر ماذا الدائمة بقى، أو لا ولا ليست ضرورية ولا دائمة، ماذا بقي الممكنة والإطلاق أو المطلقة. والممكنة هي القضية التي فيها لفظ دال على أن مادتها الإمكان، إمكان الخاص أنه جائز. والمطلقة هي القضية التي فيها لفظ دال على أن مادتها الحصول بالفعل، الحصول بالفعل كما ذكرنا. ثم قال وقد تتعدد القضايا بحسب ذلك، تتعدد القضايا يعني الأربعة هذه، ما هي الأربعة؟ الضرورية والدائمة والممكنة والمطلقة، هذه قد تتعدد، إذن هي الأصول الأربعة، هي القوائم الأربعة، ثم قد تتعدد بحسب ذلك. وقد تتعدد وتتعدد القضايا أي الضرورية والدائمة والممكنة والمطلقة بحسب ذلك، بحسب ذلك أي المذكور من الضرورة والدوام وغيرهما، أي بحسب إطلاق الضرورة والدوام والإمكان والإطلاق وتقييدها، إما تكون مطلقة ضرورة مطلقة إما خاصة، دوام مطلق دوام خاص، إمكان مطلق إمكان خاص، وهكذا تتعدد. قال هنا وحصرها المتأخرون في 13 قضية ترجع إلى 4 أقسام، حصرها من؟ المتأخرون، حصروا ماذا؟ الموجهات، بحثوا في الموجهات، وحصرها أي الموجهات المتأخرون يعني المناطق، لأن عنايتهم دائما بالعد أكثر من المتقدمين، المتقدمون يذكرون القواعد أهم شيء، وثم الحصر العدد وما ينتج هذا ما يلتفتون إليه في الغالب، لكن متأخرون للفراغ عندهم وجدوا أنهم يحصرون بعض الأشياء ويصلونها إلى 1500. قال وحصر المتأخرون في 13 قضية، قال العطار كقاعدة عامة المحصور في هذا العدد هو القضايا التي جرت العادة بالبحث عنها بأن تحققوا مفهوماتها وبينوا النسبة بينها وعن أحكامها بأن بينوا نقائضها وعكوسها، فهي المحصورة فيما ذكر، وإلا فهي تزيد على هذا العدد. إذن الذي عليه العمل هو هذا الذي بينوا عكوسها ونقائضها ومفهوماتها ومعانيها وكل ما يتعلق بها، هي 13 هذه، فهي المحصورة فيما ذكر، وإلا فهي تزيد على هذا العدد. وهذه 13 منها بسائط ومنها مركبات، بسيط ومركب. فالبسائط ما تكون حقيقتها إيجابا فقط أو سلبا فقط، هذه بسيطة تسمى إيجاب فقط أو سلبا فقط. والمركبات ما تكون حقيقتها مركبة من الإيجاب والسلب، جمع فيهما فيها الأمران، إما باعتبار اللفظ كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما، كل إنسان هذا موجب لا دائما، هذا سلب سمع فيها النفي والسلب والإيجاب، أي لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل، وإما باعتبار دلالة الجهة كقولنا كل إنسان كاتم بالإمكان الخاص، فإنه في معنى كل إنسان كاتم لا بالضرورة، ولا شيء من الإنسان بكاتم لا بالضرورة، والعبرة بالجزء الأول من المركبة، فإن كان إيجابا فموجب أو سلبا فسالب. مراد من هذا الكلام أن الحصر هنا في 13 قضية لا يدل على أنها لا تزيد، وإنما اعتنوا بهذا العدد لماذا؟ لكونها هي التي تعتبر منتجة، أو النظر فيها باعتبار ثبوت العقوس لها والنقائض بيان مفهوماتها. قال: وحصر المتأخرون في 13 قضية ترجع إلى 4 أقسام. الأول الضروريات، خمس هي 7 لكن أسقطت 2. الضرورية المطلقة الأولى، والمشروطة العامة، والمشروطة الخاصة، والوقتية، والمنتشرة، هذه 5. الثاني، قسم الثاني، الدوائم 3: الدائمة المطلقة، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة، 3. الثالث الممكنات، الممكنة العامة، والممكنة الخاصة. الرابع المطلقات 3: المطلقة العامة، والوجودية اللا دائمة، والوجودية اللا ضرورية. وبيان هذه القضايا مع أمثلتها وتمييز بسيطها من مركبها مذكور في المطولات، فلترجع إليه. ها تريدون ولا لا؟ لا ليس هذا محله، لا ليس هذا محله، هذه في المطولات. ولذلك قال العطار، عطار لم يتعرض لها، قال: واعلم أن مباحث الموجهات هو أصل مباحث المنطق وأدقها، والكلام على تفصيلها يستدعي تطويلا لا يليق بهذه الرسالة ولا بهذه الدورة. هنا القضايا صحيحة، القضايا أنا كنت أتأمل أمس سبحان الله، والقضايا هذه تحتاج إلى دروس يعني ابتداء، لأنها من أصعب ما يمر على التصورات، سهلة لو قرأها بنفسه قد يفهمه، مع أن الكلام فيها كثير، والقضايا الكلام فيها أقل، لكن التطبيق على الأمثلة هو الذي يحتاج إلى تبيين، يحتاج إلى تبيين. طيب إذن ترجعون إلى طيب. ولما فرغ من تقسيم الحملية أخذ في تقسيم الشرطية، متصلة كانت أو منفصلة، متصلة كانت أو منفصلة. فقال: والمتصلة، لما فرغ من تقسيم الحملية أخذ في تقسيم الشرطية، متصلة كانت أو منفصلة. فقالوا: متصلة إما لزومية، إما لزومية، وهي أي لزومية التي أي القضية التي يحكم فيها بصدق قضية، هذا جنس شامل اللزومية والاتفاقية، بصدق قضية على تقدير صدق أخرى لعلاقة أخرج الاتفاقية، أخرج الاتفاقية، الاتفاقية لا لعلاقة، هذا الفرق بينهما. إذن إما لزومية وإما اتفاقية. قوله يحكم فيها بصدق قضية على تقدير صدق أخرى شمل النوعين، اتفاقية واللزومية، لعلاقة بينهما، هذا أخرج الاتفاقية، لأن ليس بينهما علاقة، ليس بينهما علاقة. قال هنا: وهي التي يحكم فيها بصدق قضية على تقدير بصدق، صدق هذا لا شك أنه من دلائل الإيجاب، دلائل الإيجاب، حينئذ عرف الموجبة ولم يذكر السالبة، ولذلك قال عطار: هذا التعريف خاص بالموجبة لا السالبة، فلو أريد ما يعمها والسالب زيد قوله: أو بسلب اللزوم بينهما، لأنه قال بصدق قضية، والصدق إنما هو الثبوت، فلو أريد ما يعمها والسالبة زيد قوله: أو بسلب اللزوم بينهما، وكذلك بقية التعريفات، إنما تعرض للموجبات فيها دون السوالب، فيطلب بشمول السوالب مثل ما ذكرناه. ولعله اقتصر عليها لأن علة التسمية فيها ظاهرة بخلاف السوالب فإنها محمولة عليها، كما قلنا في الحملية موجبة هذا واضح فيها حمل، أما السالب ليس فيها حمل، لما فيها انتفاع رفع سلب وزالة، هذه كيف يكون حملا؟ باب الاصطلاح، باب توسعة الاصطلاح، فيصدق على البعض التعليل ولا يصدق على البعض الآخر ولا إشكال، لأن المراد أنه تسمى أو يسمى هذا النوع بالحملية، قطع النظر عما يدل عليه المفهوم، عما يدل عليه المفهوم. قال هنا: واعلم أن صدق الشرطية، قال صدق قضية على تقدير، واعلم أن صدق الشرطية وكذبها ليس بحسب صدق الأخير الذي هو التالي. يعني الصدق والكذب هنا ليس باعتبار التالي، ليس باعتبار التالي، واضح هذا؟ الصدق والكذب في الشرطية ليس باعتبار التالي، تبين هذا، ليس باعتبار التالي. فإنها قد تصدق وطرفاها كاذبان، يعني المقدم لوحده كاذب والتالي لوحده كاذب، بل مناط الصدق والكذب فيها هو الحكم بالاتصال والانفصال، فإن طابق الواقع فهو صادق وإلا فهو كاذب. الاتصال والانفصال يعني بالنظر إلى المجموع. قال هنا: وإلا فهو كاذب سواء صدق طرفاها أو لم يصدقا، لكنها لا تصدق عن مقدم صادق وتال كاذب. لماذا؟ لامتناع استلزام الصادق الكاذب، لأن معنى اللزوم هنا، كون هذه لزومية، معنى اللزوم هو وجوب صدق التالي إن صدق المقدم، وجوب صدق التالي إن صدق المقدم، أو وجوب كذب المقدم إن كذب التالي. فلو كان الصادق مستلزما للكاذب لزم كذب الملزوم الصادق لكذب لازمه، وصدق لازم الكاذب بصدق ملزومه فيجتمع النقيضان وهو محال. إذن العبرة ليست بالنظر إلى الأخير فحسب، ليس النظر إلى الأخير فحسب. قال: وهي التي يحكم فيها بصدق قضية على تقدير صدق أخرى، على تقدير، زاد لفظ التقدير للإشارة إلى أنه لا يشترط تحقق المقدم بالفعل، لا يشترط أن يكون محققا بالفعل، بل قد يكون محالا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه لزومية ليست اتفاقية، لو كان لو فككتها لو كان فيهما آلهة، إذن هذا لا يصح، إذن هذا محال. إذن على تقدير صدق أخرى، حينئذ نقول لا يلزم أن يكون ماذا؟ يكون صادقا، بل قد يكون محالا. زاد لفظ التقدير للإشارة إلى أنه لا يشترط تحقق المقدم بالفعل، بل يكفي فرض تحققه، كما في قولنا: إن كان زيد حمارا فهو ناهق، وليس بحمار فليس بناهق. ها؟ إن كان زيد حمارا فهو ناهق، زيد حمار هذه صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. إذن لكن الجملة كلها صادقة أم لا؟ إن كان زيد حمارا فهو ناهق، فليس بناهق لكونه ليس بحمار، لكنه ليس بناهق فليس بحمار. فإن هذه قضية صادقة، فإن المقصود من الشرطية إثبات اللزوم في الموجبة أو رفعه في السالبة، وصدقها بمطابقة ذلك للواقع، وكذبها بعدمها، ولا عبرة فيها بصدق الطرفين أو كذبهما. هذا هو مذهب المناطق أو مذهب أهل اللغة على الصحيح، أيده الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في المقدمة. وأما أهل العربية فذكر السعد أنهم على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، وأبدى فرقا بين المذهبين، فقال: إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأن ما تتعلق بماذا هنا؟ بالجزاء، جواب واو الجزاء. فعند أهل العربية النهار محكوم عليه وموجود محكوم به، النهار موجود، النهار محكوم عليه وموجود محكوم به، والشرط قيد للجزاء. ومفهوم القضية حينئذ أن الوجود يثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس، فالمعتبر في الصدق والكذب إنما هو مفهوم الجزاء. وأما عند المناطق فمعناه الحكم باللزوم بين وجود النهار وطلوع الشمس، يعني عند أهل العربية لا تلازم، وعند المناطق تلازم، هذا التفريق الذي أراده. الصواب أنه ثم تلازم كذلك عند أهل العربية، عند أهل العربية، وطال الشيخ الأمين في الأضواء وكذلك في المقدمة في بيان ذلك، وهنا وقع الغلط من الرازي وغيره في بعض تفسير الآيات. قال: وأما عند المناطق فمعناه الحكم باللزوم بين وجود النهار وطلوع الشمس، بين القضيتين، ليست القضية فقط النهار موجود ونقيد بالجزاء ثم لا علاقة بالتلازم بينهما، لا، ثم تلازم بينهما، والنظر يكون بالنظر إلى المقدم والتالي. وكل من الطرفين قد انخلع عن الخبرية واحتمال صدق الكذب. وذهب بعضهم إلى أن ما ذهب إليه المناطق لا يخالفها العربية، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قال: وهي التي يحكم فيها بصدق قضية على تقدير صدق أخرى لعلاقة بينهما، يعني بين قضيتين، بين قضيتين. قال العطار: لا يشترط في العلاقة أن تكون مذكورة، يعني لا يشترط النص عليها، مثل علاقة هناك في المجاز تكون لفظية، وقد تكون معنوية، لكن الأكثر والأصل أنها تكون لفظية. بل يكفي ملاحظتها، بل لا يصح أن تذكر، بل لا يتأتى ذلك، بل هي ملاحظة دائما. لا، هذا اختصار مني لأقوال، أي هذا تلخيص. بل يكفي ملاحظتها، بل لا يصح أن تذكر، بل لا يتأتى ذلك، بل هي ملاحظة دائما، بل هي ملاحظة دائما. قال: لعلاقة بينهما، أي بين ماذا؟ القضيتين. توجب تلك العلاقة ذلك، ما هو ذلك؟ أي الحكم المذكور، حكم المذكور. وهي أي العلاقة ما بسببه، أي معنى أو شيء، هذا جنس شامل العلاقة وغيرها، بسببه أي بسبب هذا الشيء يستلزم المقدم التالي، يكون بينهم ارتباط. هذا الارتباط ذكر هنا قال: كالعلية والتضايف، كالعلية والتضايف، يعني ما يكون الأول علة للثاني أو بالعكس، أو كل منهما معلولا لخارجه. والتضايف المراد به النسبة، كالابن للأب والأب للابن، إذن لا يدرك أحدهما إلا بإدراك الآخر. قال: وهي ما بسببه يستلزم المقدم التالي كالعلية، كالعلية والتضايف، والتضايف. أما العلية، أما العلية فبأن يكون المقدم علة للتالي، يعني له أثر فيه، إما أن يجعل العلة هنا بالمعنى الأعم الشامل للسبب والعلة التي هي المعنى المؤثر، واضح هذا؟ يعني لك أن تجعل العلة هنا بالمعنى الأعم، ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، ومع علة ترادف السبب، يعني قد يفسر العلة بالسبب والسبب بالعلة، والسبب يعمم، السبب يعمم، ما يؤثر وما لا يؤثر، يعني ما له تأثير وما ليس له تأثير، والعلة تكون أخص، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. قال: السبب ما لا تأثير له كالشمس بالنسبة للظهور، وما له تأثير كالإسكار حيث يدور مع الحكم، هذا على التفريق بينهم. على كل المراد هنا أن العلة تحمل على ما يعم السبب وغيره، مؤثر وغيره. بأن يكون المقدم علة للتالي، نحو ماذا؟ كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كذلك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، الشمس طالعة النهار موجود، لا شك أن الأولى علة للثاني، سبب في وجوده، سبب في وجوده، أو معلولا له، بأن يكون المقدم معلولا للتالي، يعني التالي علة والسابق معلول، كقولنا: إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، إن كان النهار موجودا هذا معلول، والشمس طالعة هذا علة، أو يكون ما هما المقدم والتالي معلولي علة واحدة، معلولي علة واحدة، كقولنا: إن كان النهار موجودا هذا معلول، فالعالم مضيء هذا معلول، والعلة ليست مذكورة، طلوع الشمس، طلوع الشمس، إذا كل من المقدم والتالي ماذا؟ معلولي. إذن هذه كم صورة؟ ثلاث صور: أن يكون المقدم علة للتالي، أن يكون التالي علة للمقدم، ثانية، ثالثا أن يكون كل منهما معلول والعلة تكون خارجة، أو يكون معلولي علة، كقولنا: إن كان النهار موجودا هذه علة، هذا معلول، فالعالم مضي هذا معلول، إذ وجود النهار وإضاءة العالم معلولان لطلوع الشمس، طلوع الشمس. قال: وأما التضايف، أما التضايف أو معلولا له أي للتالي. قال: وأما التضايف، حقيقة التضايف هو أن يكون الأمران بحيث يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى تعقل الآخر، يعني لا يتعقل إلا بتعقل الآخر، كالأب بتعاقل الابن والابن بتعاقل الأب، يسمى ماذا؟ تضايف نسبة، كل منهما مضاف إلى الآخر، لا يدرك الأب وحده ولا الابن وحده، التناسب هنا أو المناسبة يسمى ماذا؟ تضايف، ويسمى الإضافة. حقيقة التضايف هو أن يكون الأمران بحيث يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى تعقل الآخر، وهذا يكون في اللزوم بين الطرفين كالمثال المذكور في الشرح. وأما في مجرد اللزوم فيكفي مجرد الإضافة كالعمى والبصر، فإن اللزوم من طرف واحد أو كذلك، فليس مرادا هنا. قاله أما التضايف فبأن يكون كل منهما مضافا للآخر، يعني لا يعقل ويفهم معناه إلا بإضافته ونسبته لا شيء آخر، كقولنا إن كان زيد أبا لعمر كان عمرو ابنه، كان عمرو ابنه، هذا لا بد منه، هذا سمى ماذا؟ سمى تضايف. لكن الشأن هنا فيه في المثال، إن كان زيد أبا، إن كان زيد أبا عمرو كان عمرو ابنه، وكذلك إن كنت أنت ابنا لأبيك فأبوك أب لك، وكذلك. هذا من إيضاح الموضحات، إيضاح الموضحات من أشكل المشكلات، إذا أردت أن تشرح شيء فيه شيء من الصعوبة تستطيع أن تشرحه، لكن الشيء الواضح مشكلة، هذا كيف تعبر عنه؟ قد يحصل بك فيه، ولكن ينتبه للطالب للمعلم، قد يشرح الشيء ويعني يستوعبه ويكون فيه شيء من الخفاء، لكن قد يأتي في موضع هو واضح ماذا يقول فيه، فقد يحصل فيه شيء من الارتباك، يظن أنه لم يفهم المسألة، تبي فأحسن الظن. إذن هذا ما يسمى باللزومية، والمتصلة إما لزومية وهي التي حكم فيها بصدق تاليها على فرض صدق مقدمها، هي التي حكم فيها بصدق تاليها على فرض صدق مقدمها، إن كانت موجبة أو بلا صدق تاليها على فرض صدق مقدمها إن كانت سالبة لعلاقة بينهما توجب ذلك العلية والتضايف. والعلية بكسر العين كون المقدم علة للتالي أو بالعكس، أو كونهما معلولي علة واحدة، أو كونهما أمرين إضافيين متوقفا كل منهما على الآخر كالمثال الذي ذكره المصنف. قال هنا وإما اتفاقية وهي كالسابقة لكن لا لعلاقة، لا لعلاقة. قال وهي أي قضية التي يكون الحكم فيها بما ذكر، أي صدق قضية على تقدير صدق أخرى كالسابق، يعني لا لعلاقة توجبه بل لمجرد الصحبة والازدواج الاقتران اتفاقية، ليس كل منهما مستلزم الآخر، مثل التي مرت معنا كان كذا فهو كذا. قال كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، ما العلاقة بينهما؟ لا علاقة، هذا منفك وهذا منفك، الإنسان ناطق والحمار ناهق، كذلك إن كان زيد نائما فالحمار مستيقظ، لا علاقة بينهما. لا علاقة بينهما، ليس بينهما علية ولا تضايف، ليس أحدهما علة للآخر ولا معلولا ولا معلولي لعلة خارجة ولا تضايف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اتفاقية، بس ازدواج فقط، ازدواج واتفاق الصحاب في الشرط، لأن الشرط لابد له من قضيتين. إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق. قال لا لعلاقة، هذا فصل مخرج اللزومية، أي لا لملاحظة علاقة، لا لملاحظة علاقة. قال إذ لا علاقة بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار حتى تستلزم إحداهما الأخرى، بل توافقا على الصدق هنا، توافقا على الصدق هنا، أي فليست إحداهما علة للأخرى ولا معلولي علة واحدة، وليست إحداهما نسبة متوقفة على الأخرى. قال والمنفصلة، أراد أن نقسم المنفصلة إلى ثلاثة أقسام. قبل ذلك قال هنا العلاقة، واعلم أن ما ذكره هنا من العلاقات هو علاقات المتصلة اللزومية، أما علاقات المنفصلة العنادية فهو أن يكون المقدم علة لمقابل التالي، علة لمقابل التالي ليس للتالي إنما لمقابله، نحو دائما إما أن تكون الشمس طالعة أو لا يكون النهار موجودا، لا يكون النهار موجودا هذا التالي، مقابله ما هو؟ النهار موجود. إذن المقدم علة له للمقابل لا للمذكور، ما شاء الله. أو يكون المقدم معلولا لمقابل التالي، نحو ماذا؟ إما دائما، إما ألا يكون النهار موجودا أو تكون الشمس طالعة، لا تكون الشمس طالعة لمقابل التالي، مقابل التالي. أو يكون المقدم معلولا لعلة مقابل التالي، نحو دائما إما أن يكون النهار موجودا أو لم يكن العالم مضيعا، إما أن يكون النهار موجودا أو لم يكن العالم، أو يكن العالم يعني علة لمقابل التالي، ليس للتالي إنما لمقابله، لمقابله. قال وإما اتفاقية وهي التي يكون الحكم فيها بما ذكر لا لعلاقة توجبه بل لمجرد الصحبة وللزواج. قال هنا السعد التحقيق أن المعية في الوجود أمر ممكن، هو كذلك كل منهم موجود، إن كان هذا إن كان زيد ناطقا فالحمار ناهق، حينئذ المعية في الوجود أمر ممكن كل منهما موجود، ولا بد من له من علة تقتضيه، هذا في السابق. إلا أنهم لما لاحظوا المقدم فإن اطلعوا على أمر يقتضي صدق التالي على تقدير صدقه واعتبروا ذلك سموا المتصل لزومية وإلا فاتفاقية. هو يريد أن يشير ماذا؟ إلى أن الاتفاقية، وهذا فيه خلل ورد عليه الشيخ الأمين كثير في الأضواء وفي المقدمة، الاتفاقية الصحيح أنه لا علاقة بين المقدم والتالي، هو يريد أنه قد يكون ثم علاقة، فإذا حددت العلاقة في اللزومية بالعلية والتضايف إذن إن ظهرت علاقة بينهما فهي اللزومية وإلا فاتفاقية، وقد تكون ثم علاقة لكنها ليست بظاهرة، ليست بظاهرة، لكن هذا ليس على إطلاقه. قال والاتفاقية على هذا لابد من صدق طرفيها وتسمى اتفاقية خاصة، كقولنا كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، وقد تقال على ما يحكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدم لا لعلاقته، وتسمى اتفاقية عامة لأنها أعم من الأولى التي ذكرها المصنف هنا، ويكفي فيها صدق التالي فقط كقولنا إن كان الخلاء موجودا فالإنسان ناطق، لكن يجب أن يصدق التالي على تقدير صدق المقدم حتى لو كان التالي الصادق منافيا للمقدم، كقولنا إن لم يكن الإنسان ناطقا فالإنسان ناطق لم تصدق اتفاقية. على كل اتفاقية الصحيح أنه لا علاقة بين المقدم والتالي، ليس بينهما علاقة إلا الاتفاق والازدواج فقط، وإذا كان ثم علاقة بينهما حينئذ دخلت في اللزومية إن كان العلية والتضايف. قال والمنفصلة إما حقيقية، منفصلة إما حقيقية، وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقا وكذبا. حقيقية قالوا ضابطها أن تتركب من الشيء ونقيضه أو المساوي لنقيضه، يعني هنا عند المنفصلة إما وإما، عدد إما زوج وإما فرد. الحقيقية وإذا أطلقت منفصلة انصرفت إليها، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. كيف تتركب؟ كيف نؤلفها؟ ما هي مادتها؟ مادة تتركب من الشيء ونقيضه، العدد إما زوج أو لا، هذا ليس النقيض، النقيض أدخل حرف السلب على المفرد نفسه، زيد نقيضه لا زيد، أي إنسان لا إنسان، أدخل حرف السلب على نفس اللفظ، هذا النقيض، هذا النقيض. أما إذا قلت سماء أرض ضدان هذان، حينئذ العدد إما زوج أو لا زوج، إذن تركبت هنا من ماذا؟ من الشيء الذي هو الزوج ونقيضه لا زوج، لا زوج، أو المساوي لنقيضه، العدد إما زوج أو فرد، فرد هذا ليس بنقيض وإنما هو مساوي. ما معنى فرد؟ يعني ليس بزوج. ما معنى ليس بزوج؟ يعني فرد، هو مساوي له، لا يزيد أحدهم عن الآخر. إذن الحقيقية تتركب من ماذا إيهاب؟ من الشيء ونقيضه، كالعدد إما زوج أو لا زوج أو غير الزوج، أو الشيء والمساوي لنقيضه، العدد إما زوج أو فرد، سمى الحقيقية، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال وهي التي يحكم فيها، يعني في القضية، بالتنافي بين طرفيها، يعني المقدم والتالي سميناهما مقدما وتالي. بالتنافي بين طرفيها صدقا وكذبا، صدقا يعني في الثبوت وكذبا يعني في الانتفاء. هذا فصل مخرج مانعة الجمع فقط ومانعة الخلو فقط. كقولنا العدد إما زوج وإما فرد، كذلك عدد إما زوج وإما فرد، هذا من الشيء والمساوي لنقيضه، والمساوي لنقيضه. قال العطار هو بمعنى قولنا هذا العدد زوج وهذا العدد فرد، هذا العدد زوج وهذا العدد فرد، مما لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. ويندفع بهذا ما يقال إن الشرطية تنحل إلى قضيتين، وهذه المنفصلات تنحل إلى مفردين وهما الزوج والفرد. وحاصل الجواب أن أطراف المنفصلات قضايا معنى، أطراف المنفصلات زوج فرد هذه قضايا في المعنى، يعني هذا زوج هذا فرد، هذا زوج وهذا فرد، هذا العدد زوج وهذا العدد فرد. قال كقولنا عدد إما زوج وإما فرد، وهي مانعة الجمع والخلو معا كما ذكرنا في المثال، لأن طرفي القضية العدد إما زوج أو فرد، زوج فرد فيه لا يجتمعان فيكون زوجا فردا، ولا يرتفعان فلا يكون زوجا ولا فردا. هذا يسمى ماذا؟ مانعة الجمع والخلو، مانعة الجمع فلا يجتمعان، فلا يكون العدد الواحد زوجا فردا في آن واحد، ولا والخلو يعني ارتفاع، خلا شيء يعني ارتفع معا فلا يكون زوجا ولا فردا. هذه هي الأعلى درجة سمى مانعة الجمع والخلو، لأن طرفي القضية فيه لا يجتمعان أي لا يثبتان معا، ولا يرتفعان أي لا ينتفيان معا، لأنهما نقيضان أو مساويان لهما. لأنك إذا أردت أن تجمع بينهما حينئذ تجمع بين النقيضين، وإذا حكمت بارتفاعهما حكمت بارتفاع النقيضين، وضابط النقيض أو النقيضان أنهم لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا هو التعليل. لأن قوله تتركب من الشيء ونقيضه إذا لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو من الشيء والمساوي لنقيضه كذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا الفائدة من التنصيص على المادة، تعرف العلة، تعرف العلة. قال وإما مانعة الجمع فقط يعني مجوزة الخلو، يعني يمتنعان هنا في ماذا؟ في الجمع، مجوزة الخلو. وإما مانعة الجمع فقط، وهي التي تتركب من الشيء والأخص من نقيضه، هذا الشيء إما شجر أو حجر، هذا الشيء إما شجر أو حجر. قالوا شجر أخص من لا حجر، كذلك تتركب من الشيء والأخص من نقيضه، هذا إما شجر أو حجر. طيب شجر هذا الشيء، حجر نقيضه لا حجر، لا حجر، أيهما أخص، الشجر أم لا حجر؟ الشجر، الشجر أخص، الشجر أخص. يجتمعان، نحن نقول مانعة الجمع لا يجتمعان، لا يكون الشيء شجرا حجرا، يرتفعان نعم يكون ماء لا شجر ولا حجر، يكون إنسانا لا شجر ولا حجر. قال هنا وإما مانعة الجمع فقط تتركب من الشيء والأخص من نقيضه، وهذا الشيء إما حجر أو ماذا، أو هذا الشيء إما شجر أو حجر، ذكر مثال. أو وإما مانعة الجمع فقط أي دون الخلو، وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقا فقط يعني ثبوتا اجتماعا، أما في التنافي والارتفاع فلا، كقول هذا الشيء إما شجر أو حجر، إذ يستحيل كون الشيء شجرا وحجرا في وقت واحد، فلا يجتمع الطرفان على الصدق على الثبوت، ويجوز ارتفاعهما معا، كأن يكون الشيء حيوانا زيدا من الناس، هذا لا شجر ولا حجر، لا شجر ولا حجر، ارتفاعهما انتفاؤهما معا، لا يلزم الارتفاع الأخص ارتفاع العام، فلا يلزم ارتفاعهما ارتفاع النقيضين أو كذلك. وإما مانعة الخلو فقط، مانعة الخلو فقط تتركب من الشيء والأعم من نقيضه عكس مانعة الجمع، قال هنا: وإما مانعة الخلو فقط أي دون الجمع، وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين طرفيها كذبا فقط، كذبا، مانعة الخلو فقط يعني لا يرتفعان، ها معايا أنتم ولا لا؟ لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. أنت تأخذ من التركيب نفسه مانعة الجمع والخلو، إذا لا يرتفعان ولا يجتمعان، مانعة الجمع فقط لا يجتمعان لكن يرتفعان، مانعة الخلو فقط يعني لا يرتفعان لكن قد يجتمعان، قد يجتمعان، فالتعبير واضح بين تجد بس إدراك يعني. وإما مانعة الخلو فقط أي دون الجمع، وهي التي يحكم بالتنافي بين طرفيها كذبا فقط، كقولنا زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، ها إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق. يقول الشارح: إذ يستحيل كونه في غير البحر. ما هو غير البحر؟ البر كمثال، ولما يعنون البحر هو هذا، أن البحر ما يمكن أن يغرق فيه، يعني البئر، ها الزيت الكثير لو غرق فيه يسمى بحرا، مثال المراد به هذا أن يغرق. طيب: إذ يستحيل كونه في غير البحر وهو البر ويغرق، يستحيل كونه في البر ويغرق، كيف يغرق هذا؟ يعني ألا يكون في مادة يمكن أن يغرق فيها ويغرق؟ لا يمكن. كذلك فلا يرتفعان، ويجوز اجتماعهما في الصدق أو على الصدق بأن يكون في البحر ولا يغرق. ممكن؟ كيف ممكن؟ يكون في سفينة. إذن هنا ماذا؟ مانعة خلو يمكن اجتماعان. زيد إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، إما أن يكون في البحر وأن لا يغرق. نعم يمكن أن يكون في البحر ولا يغرق، يكون في سفينة كذلك، لكن لا يكون في البحر ولا يغرق الارتفاع لهما هذا ممتنع، هذا ممتنع. قال: إذ يستحيل كونه في غير البحر وهو البر ويغرق فلا يرتفعان، ويجوز اجتماعهما على الصدق، على الصدق بأن يكون في البحر ولا يغرق، ولا يغرق. قال هنا: قد يكون في البحر وإما لا يغرق. نقيض: يكون في البحر لا يكون في البحر بأن يكون في البر، وهذا أخص من لا يغرق لصدقه بكونه في البحر في سفينة أيضا فيجتمعان. ونقيض: لا يغرق يغرق، وهذا أخص من يكون في البحر لصدقه بكونه في سفينة أيضا. قوله: إذ يستحيل كونه في غير البحر تعليل لكونها مانعة خلو، وكونه في غير البحر نقيض يكون في البحر، ويغرق نقيض لا يغرق، وهذا تصوير للخلو عن الطرفين الذي منعته المنفصلة. قال هنا: وقوله بأن يكون في البحر ولا يغرق تصوير لاجتماعهما في الصدق. قال: وسميت الأولى حقيقية، وهي الأولى مانعة الجمع والخلو، سميت حقيقية لاشتمالها على منع الجمع بين طرفيها في الصدق. والثالثة هكذا، نعم نعم سبق النظر، وسميت الأولى حقيقية لأن التنافي بين طرفيها أتم منه في الأخيرين، لأنه يتعلق بالجمع والخلو معا، يتعلق بالطرفين، لأن يعني عندنا جمع وعندنا خلو، اجتماع وارتفاع، ما تعلق بهما معا لا شك أنه أخص، ما تعلق بأحد الطرفين دون الآخر سواء كان خلوا أو جمعا لا شك أنه مغاير لي للسابق. وسميت الأولى حقيقية، أولى أي مانعة الجمع والخلو معا، المركبة من نقيضين أو مساويين لهما، حقيقية لأن التنافي بين طرفيها المقدم والتالي أتم منه في الأخيرين أو في الأخيرتين، أي مانعة الجمع فقط ومانعة الخلو فقط. والثانية مانعة جمع، يعني سميت مانعة جمع لاشتمالها على منع الجمع بين طرفيها في الصدق، وهو واضح. والثالثة مانعة خلو لاشتمالها على منع الخلو بين طرفيها في الكذب، إذ الواقع لا يخلو عن أحدهما إما هذا وإما ذاك. قال: ومرادهم بالبحر ما يمكن الغرق فيه عادة، من ماء بل من سائل المائعات للبحر نفسه، فلا يتوهم اجتماع الطرفين في الكذب بأن يكون زيد في بئر أو حوض ويغرق. يعني لا يرد هذا نقضا، لا يرد هذا نقضا. قال رحمه الله تعالى: وقد تكون منفصلات الثلاث، أي كل منها، أي كل منها، نعم، وقد تكون منفصلات الثلاث أي الحقيقية ومانعة الجمع فقط ومانعة الخلو فقط، الثلاث أي كل منها، نعم، كل منها، كل منها ذات أجزاء، كما تكون ذات جزئين كما مر. العدد إما زوج إما فرد، إما أن يغرق في، إما أن يكون في البحر وإما أن لا يغرق، دائما يكون التقابل بين شيئين بين جزئين. هل تأتي من ثلاث وأربع وخمس وعشر؟ هذا محل البحث، هذا محل البحث. هل يزاد الثالث والرابع والخامس؟ ولو زيد هل تكون الزيادة حقيقية أم أنها في قوة الجزئين؟ هذا محل البحث. وقد تكون المنفصلات الثلاث أي كل منها ذات أجزاء كما تكون ذات جزئين، ذات أجزاء كما تكون ذات جزئين. قال العطار: تركب المنفصلات من أكثر من جزئين أمر ظاهري، يعني في الظاهر، هو في الظاهر يمكن، ويأتي مثاله. ولذلك قال: عدد إما زائد أو ناقص أو مساوي، عدد إما زائد أو ناقص أو مساوي، هذه ثلاثة أجزاء، هذه ثلاثة أجزاء. يقول: تركب المنفصلات من أكثر من جزئين أمر ظاهري، وأما عند التحقيق فالمنفصلة مطلقا لا تتركب إلا من جزئين اثنين فقط، لأنها تتحقق بانفصال واحد، إما هذا وإما هذا، حتى لو وصلت بالعد إلى العشرة النتيجة إما هذا وإما هذا، فيجتمع بعض الأجزاء في وصف واحد أو جزء واحد فيتقابلان. العدد إما زوج، العدد إما زائد أو ناقص أو مساوي، إما مساو أو غير مساو، غير مساوي دخل فيه الناقص والزائد، إذا رددته إلى ماذا؟ إلى الجزئين. قال: لأنها تتحقق بانفصال واحد، والنسبة الواحدة لا تكون إلا بين شيئين، فعند زيادة الأجزاء تتعدد المنفصلة لكنه في الظاهر. فإذا قلنا اللفظ إما اسم أو فعل أو حرف فهي حقيقتان على معنى أنه اسم أو غيره، اسم أو غيره، والغير هذا يدخل تحته الفعل والحرف. قال شارح المطالع هكذا يقول، قال شارح المطالع: الحق أن شيئا من المنفصلات لا يمكن أن يتركب من أجزاء فوق اثنتين، فوق اثنتين. حينئذ ما سيذكره المصنف هو سيرجع يقرر هذا، إنما يكون أمرا ظاهريا فقط حسب. إذن قد تكون المنفصلات ذات أجزاء كما تكون ذات جزئين كما مر، يعني في الأمثلة السابقة، العدد إما زوج إما. قال: كقولنا، يعني في التمثيل لذات الأجزاء، كقولنا: العدد إما زائد أو ناقص أو مساوي، عدد إما زائد أو ناقص أو مساوي، ونحو الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، ونحو العنصر إما ماء أو هواء أو نار أو تراب، ونحو الكل إما جنس أو نوع أو فصل أو خاصة أو عرض عام، ونحو العدد إما واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى ما لا نهاية. وهذه أمثلة الحقيقية. ومثال مانعة الجمع نحو الشيء إما شجر أو حجر أو حيوان إلى آخر ما ذكره. إذن يحصل التعدد في النوعين. كقول العدد إما زائد أو ناقص أو مساوي، لأنه حكم فيه بأن هذا الجمع لا يجتمع على عدد واحد، ليس عندنا عدد واحد قال فيه ماذا؟ زائد ناقص مساوي. يوجد فؤاد؟ لا يوجد عدد زائد ناقص مساوي، لا يجتمع على واحد، لا، لأنه حكم فيه بأن هذا الجمع لا يجتمع على عدد واحد، ولا يخلو العدد عن أحدها، لا يخلو العدد عن أحدها، حينئذ تكون ماذا؟ مانعة جمع وخلو، لا تجتمع كلها فتقول هذا العدد زائد مساوي ناقص ولا يرتفع، لابد من صدق واحد منها. إذن هذه حقيقية، مثال هذا للحقيقية، فهي حقيقية. وأورد عليه على المثال أن طرفي الحقيقية ومانعة الخلو لا يرتفعان، وهنا يرتفعان، لأن قولك مساوي يرتفع معه زائد وناقص اثنان، يرتفع معه ماذا؟ زائد وناقص. أي وناقص ارتفع معه زائد ومساو، والزائد ارتفع معه ناقص، يعني إذا أثبت واحد ارتفع اثنان، ارتفع اثنان. وأجيب بأن المرتفعين وإن تعدد لفظهما، تعدد لفظ ألف، وإن تعدد لفظهما فهما متحدان معنى، أو متحدان معنى، والأصل العدد إما مساو أو غير مساو، يعني الناقص والزائد يدخل تحت ماذا؟ غير مساو، اتحدا في المعنى، اتحدا في المعنى، ولكن غير المساوي إما زائد أو ناقص. فالعناد حقيقة إنما هو بين المساوي وغيره، مساوي وغيره، وهذان لا يرتفعان، هذان لا يرتفعان. واضح حتى المثال؟ طيب. واعلم أن كل من المتصلات والمنفصلات يتألف من حمليات أو من شرطيات أو منهما، وأمثلتها مع بيان أقسامها مذكورة في المطولات، والحمد لله رب العالمين. ثم قالوا من الصلاحات المنطقية التناقض، هذا نجعله غدا إن شاء الله، التناقض والعكس. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.